بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الرابع من مجالسنا في شرح وتذوق معلقة عبيد بن الأبرص، تلك المعلقة المتميزة والتي أعجب في الحقيقة من إغفال الناس لها ومن تجاهلهم لها. قصيدة رائعة جدا، عالية جدا، عالية جدا، حتى وإن لم تعد في المعلقات لكنها في موضوعها عالية، حتى وإن كان هناك خلل في وزنها، لكن عند التدقيق والنظر عبيد بن الأبرص قادر على أن يضبط الوزن. فالبعض قد يظن أو قد يقول: انظروا إلى هذه القصيدة، ليست مضبوطة في وزنها. طبعا هناك مشكلات في وزنها وبحرها، فريدة هكذا، فيها هناك أشياء غريبة تكاد أن تكون جملا، ويكاد ألا يتفق فيها بيت مع الآخر، تكاد ألا تكون جملا، تكاد أن تكون جملا، لا أبياتا، لا أوزانا. نعم، ولكن إذا نظرتم إلى شعر عبيد الآخر وجدتموه موزونا، إذا نظرتم إلى المعاصرين لعبيد وجدتموهم يزنون الشعر، يزنون الشعر. إذا ما الأمر؟ ما الموضوع؟ الموضوع هو أن هذه طلب فيها من جهة عبيد أن تكون كذلك، طلب عبيد أن تكون كذلك، هذه القصيدة طلب عبيد أن تكون كذلك. نعم، هذا لا شك فيه عندي، هو أراد أن يتكلمها هكذا، ولو أراد أن يزن لوزن، لكنه أرادها هكذا. أقفر من أهله ملحوب، فالقطبيات فالذنوب. وجد أن أوزان الشعر لن تسعفه هنا، لن تسعف شعوره الذي هجم عليه، والشعور هو الحكم عند الشاعر. ويأتي بعد ذلك البحر، لا تحكم عليه من بحره إذا كان في صف مخترعي الشعر، إذا كان في صف المبتدئين، يعني الذين ابتدأوا هذا الأمر، إذا كان في صف الواضعين، فهمتم هذا؟ في صف المؤسسين، هذا هو. فعبيد بن الأبرص قصيدته هذه التي تعد في المعلقات، وإن كنت لا أراها من المعلقات، قصيدة عالية جدا. وربما تجدون غرابة لو قلت لكم إنها أشبه المعلقات بمعلقة امرئ القيس، أشبه المعلقات بمعلقة امرئ القيس في تصويرها وفي سمو موضوعها كذلك، أي من حيث كونه موضوعا نفسيا للذات. هذا ما قصدت من السمو، لأننا نميل إلى الشعر الذاتي أكثر من الشعر القبلي، نميل إلى الشعر الذاتي أكثر من الشعر القبلي. يعني معلقة عمرو بن كلثوم لم تكن فخرا بنفسه، وإنما فخرا بقبيلته. معلقة الحارث كانت دفاعا عن قبيلته. معلقة زهير كانت قضية قبلية أيضا في النهاية، حتى وكانت داعية سلام وظهرت فيها شخصيته، لكن كانت قضية قبلية. وبالمناسبة معلقة الحارث استمتعتم أنتم فيها جدا، من دبلوماسية ودهاء الحارث بن حلزة. يعني ليس أنها قضية قبلية أو فكرة قبلية، غرض مقصد قبلي تدور حوله القصيدة، إذا يكون مملا. لا، ليس كذلك أبدا. النبيغة الذبياني لا يعكر عليه سوى أنه شغلنا كثيرا بنعمانه، هذا هو، لكن هو ساحر في الحقيقة، ومن يدرس متخصصا يلهث على النابغة، من يدرس متخصصا يلهث على النابغة. النابغة الذبياني قصيدته هذه رائعة جدا، المعلقة. نعم، فالفكرة هنا قصيدة عبيد بن الأبرص قصيدة محببة إلى النفس، لكن هي مشكلتها فقط في بعض الألفاظ التي ليست شائعة، وفي أسماء الأماكن في البداية التي إن لم تفهم ظننا لا فائدة فيها، وظنناها باردة، لا، كما قلت لكم هو يريد ماذا؟ هو يريد أن يبين لك من كثرة تعداد هذه الأسماء أن يبين لك أن الدنيا كلها زائلة. نعم، بدأ بفصل، استرجع معكم، بدأ بفصل يذكر فيه حال الدنيا وأنها ذاهبة لا محالة، وأن ما فيها سيقتل أو سيهلك أو سيشيب، والشيب شيء والشيب شين لمن يشيب. قال: أقفر من أهله ملحوب، فالقطبيات فالذنوب، فراكس فثعيلبات، فذات فرقين فالقليب، فعردة فقفا حبر ليس بها منه معاريب، وبدلت من أهلها وحوشا وغيرت حالها الخطوب، أرض توارثها شعوب فكل من حلها محروب، إما قتيلا وإما هالكا، والشيب شين لمن يشيب. هذا الفصل الأول، ثم ذكر حال نفسه بعد ذلك: عيناك دمعهما سروب، كأن شأنيهما شعيب، واهية أو معين ممعن من هضبة دونها لهوب، أو فلج ما ببطن واد للماء من تحته قسيب، أو جدول في ظلال نخل للماء من تحته سكوب، تصبو وأنى لك التصابي، أنى وقد راعك المشيب. ثم بدأ في الفصل الثالث يذكر له الاعتبار ويقول له كل شيء هكذا، لأنه سيبني عليه بعد ذلك ما سيكون. إيك حول منها أهلها فلا بديء ولا عجيب، أو يك أقفر منها جوها وعادها المحل والجدوب، فكل ذي نعمة مخلوسها، وكل ذي أمل مكذوب، وكل ذي إبل موروثها، وكل ذي سلب مسلوب، وكل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب. وفجأة، هو ليس فجأة في الحقيقة، يعني من لا ينتبه ربما قال: ما علاقة هذا بما مر معنا؟ ما علاقته؟ ما هذا الكلام؟ هذا مفكك. لا، أعاقر مثل ذات رحم. انظر إلى التسلسل، انظر إلى التئام وتلاحم الفصول وأبواب المعاني الداخلية، الموضوعات الجزئية تحت ظل المقصد الكلي الذي وقفنا عليه من تمثل القصيدة الكاملة في المجلس الأول. ها؟ أعاقر مثل ذات رحم، اربط بينها، اربط هذا بماذا؟ بقوله بقوله: تصبو وأن لك التصابي، أن وقد راعك المشيب. هنا أعاقر مثل ذات رحم، أو غانم مثل من يخيب، أفلح بما شئت فقد يدرك بالضعف وقد يخدع الأريب، لا يعظ الدهر من لا يعظ الناس من لا يعظ الدهر، ولا ينفع التلبيب، لا ينفع اللب عن تعلم إلا السجيات والقلوب، فقد يعود حبيبا شانئ ويرجع عن شانئ حبيب، ساعد بأرض إذا كنت بها ولا تقل إنني غريب، قد يوصل النازح النائي وقد يقطع ذو السهمة القريب، من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب، بالله يدرك كل خير والقول في بعضه تلغيب، والله ليس له شريك علام ما أخفت الغيوب، علام ما أخفت القلوب، والمرء ما عاش في تكذيب طول الحياة له تعذيب. وهنا يكون انتهاؤنا من الفصل الرابع. الفصل الرابع، نعم، هو الفصل الذي حث، الذي يحوي المقصد من هذه القصيدة. وقلت لكم إن الفصل الخامس أطول فصل، يعني يبلغ نصف القصيدة إلا بيتين، يبلغ نصف القصيدة إلا بيتين. نعم، وهكذا وجدته، هذا الفصل الأخير هكذا وجدته، والذي قال فيه: بل إن تكن قد علتني كبرة، والشيب شين لمن يشيب، فرب ماء وردت آجن سبيله خائف جديب، ريش الحمام على أرجائه للقلب من تحته للقلب من خوفه وجيب، قطعته غدوة مشيحا وصاحبي بادن خبوب عيرانة مؤجد فقارها كأن حاركها كثيب زيتية ماذا؟ لا عيرانة مؤجد فقارها كأن حاركها كثيب أخلف ما بازلا سديسها لا حقة هي ولا نيوب كأنها من حمير غاب جون بصفحته ندوب أو شبب يحتفر الرخام تلفه شمأل هبوب فذاك عصر وقد أراني تحملني نهدة سرحوب مدبر خلقها تضيرا ينشق عن وجهها السبيب زيتية ناعم عروقها ولين أسرها رحيب كأنها لقوة طلوب تحن في وكرها القلوب باتت على إرم رابئة كأنها شيخة الرقوب فأصبحت في غداة قرة يسقط عن ريشها الضريب فأبصرت ثعلبا من ساعة ودونه سبسب جديب فنفضت ريشها وانتفضت وهي من نهضة قريب فاشتال وارتاع من حسيسها وفعله يفعل المذؤوب فنهضت نحوه حثيثة وحردت حربة تسيب فدب من رأيها دبيبا والعين حملاقها مقلوب فأدركته فترحته والصيد من تحتها مكروب فرنحته ووضعته فكدحت وجهه الجبوب فعاودته فرفعته فأرسلته وهو مكروب يضغو ومخلبها في دفه لابد حيزومه منقوب. هذا الفصل الأخير. الفصل الأخير جاء بعد الفصل الذي تظهر فيه تماما ماذا؟ تظهر فيه تماما ويظهر فيه المقصد والغرض الموضوع الكلي في القصيدة. نعم. ولكنه فصل تصويري يظهر تماما أسلوب الجاهليين في هذا، والناس أكثر الناس لا يفهمون أسلوب الجاهليين في هذا. من الكتب التي تفيد قراءتها ربما تحصلون عليه في المعرض وقد اقترب إن شاء الله، ومن كانت له همة أراد أن يعرف فليذهب إلى دار المعارف في وسط البلد ويشتري هذا الكتاب، اسمه الفن ومذاهبه في الشعر العربي، الدكتور شوقي ضيس. الفن طبعا تعلمون أنني حينما أنصح بكتاب يعني أجدني لا أحتاج أن أنبه على هذا، لكن أقوله حينما أذكر كتابا وأنصح به ليس معناه الموافقة على كل شيء، ليس معناه الموافقة على كل ما فيه، ولكن لأنه هناك شيء مفيد فيه، إما لأنه مفيد في الجملة وإما لشيء محدد يكون هذا الكتاب قد أفاد فيه وقد برز فيه. فهمتم هذا؟ فكتاب الفن ومذاهبه في الشعر العربي ليس شرطا أن أوافق، أيضا ليس لأنه عندي تعليق عليه، لا أنا أقول القاعدة يعني ليس شرطا أن يكون صحيحا في كل شيء، بل ربما تختلف مع الدكتور شوقي ضيف لأنه يسلك منهجا تاريخيا تحليليا في الكلام على أشعاري ونمط أشعاري الشعراء ربما تخالفه فيه، أنه يسلك مسلكا تاريخيا وتشعر أنه يتمحض لهذا الاتجاه ويعلل دائما باختلاف البيئة وكذا وكذا، ويجانب إلى حد أقول إلى حد يعني لا تجد تركيزا على قضية الشاعر وطبيعته وأسلوبه وكذا، لا تجد تركيزا على شيء كهذا يعني. نعم. ولكن كتابه الفن ومذاهبه في الشعر مهم، وهو قد انتبه تماما إلى قضية التصوير عند الجاهليين، ولو جملة التصوير، الجاهليون يميلون إلى التصوير. أرسل لي بالأمس أو منذ يومين يعني تقريبا، أرسل لي أحد الطلاب من بعض الدول العربية يقول لي علمت الآن لماذا لم يكن هناك مسرح عند العرب ولا كذا ولا كذا، لأنهم لا يحتاجون إلى التصوير مع الشعر، يعني أذهانهم مقتنعة ومشبعة بالتصوير الشعري، فلم يحتاجوا إلى تصوير يقل في الجودة يعني. نعم، فأقول هنا بقطع النظر، نعم فأقول هنا بقطع النظر حتى عن ذلك، أقول العرب الشعراء الكبار، وليس الكبار فقط ولكن يعني يجود ويكون رفيعا من كانوا فحولا، يكون رفيعا تصويرهم من كانوا فحولا. أقول هؤلاء الكبار يجودون جدا في التصوير، ويمكنهم أن يدرجوا كل المعاني في التصوير. انظروا إلى امرئ القيس، عجيب، هذا ملك الصورة بلا منازع، هذا امرئ القيس ملك الصورة، عجيب، يضع كل شيء في الصورة. قصيدته المعلقة ركام من الصور، عجيب، ركام من الصور. معلقة زهير منقوشة من الصور، يعني زهير يختلف عن امرئ القيس، امرئ القيس فيوض فيوض فيضان ينزل شلال، زهير رسام يستعمل ألوانا كثيرة وهو يضع الألوان. يعني أنتم درستم معلقة زهير، تلاحظون أن زهير ينبه لك على الألوان ويذكرها، لماذا؟ لأنه فنان كبير في السن، رزين رصين، يرسم وهو يحتاط لنفسه، فتجد يقول لك شوف أنا سأرسم هنا بلون أحمر، ها علونا بأنماط عتاق، ها هو ماذا؟ وكلة، وماذا؟ ما شأنها؟ وكلة وراد، ولكن هذه الوراد وراد حواشيها مشاكهة الدم، يعني تشبه الدم، هي مش وراد بس مش حمرة، لكن كمان يشبه الدم، خد بالك لأنها حمرة قوي. شوف الكلام، يرسم ها كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به. حب الفنا، لا لحظة، حب الفنا لم يحطمي، يعني حب الفنا اللي هو عنب الذئب الأحمر ده الجميل، لكن مش مفقوعة، ليست مفقوعة، لا سليمة سليمة. ها كأن فتاة العهن في كل منزل نزلنا به ماذا؟ حب الفنا لم يحطمي، حب الفن لم يحطمه، هذا بخلاف وأضحى يصح الماء عن كل ثيقة، يكب على الأذقان دوح الكنهبلي، وتيماء لم يترك بها جذع نخلة، ولا أطما إلا مشيدا بجندلي، كأن طمية المجيمر غدوة من السيل والغثاء فلكة مغزلي. أنت ترى ألوانا، لكن كيف تراها؟ تراها من فيوض الصور، ولا يشرح لك الصور، لا يشرح لك الصور، هو يلقي عليك الصور ولا يشرح لك الصور. فهمتم؟ شعرتم بالفرق بين الرجلين؟ لكن في الإجمال الجاهل يصورون، يشبه امرأ القيس عبيد بن الأبرص هنا، يشبه امرأ القيس عبيد بن الأبرص هنا. عجبتني كلمة قيلت منذ أسابيع قليلة، قالها أو نقلت عن الشيخ محمد أبي موسى حفظه الله تعالى وأطال عمره في الخير، له مجلسه في يوم الثلاثاء، يقول يعني نقل لي عنه أنه قال، انتشرت عنه، وأظنني قد أيضا سمعتها، يعني رأيتها وسمعتها، يقول أعيذك بالله أن تسمع ما يدهش ولا تندهش، يقول أعيذك بالله أن تسمع ما يدهش ولا تندهش، لأنك إذا كنت كذلك لن تندهش عند القرآن. وهو من قبل يقول من لا يعرف الفرق بين امرئ القيس وزهير لن يعرف الفرق بين القرآن والشعر أو بين القرآن والكلام عموما، فلا يعرف الفرق بين امرئ القيس وزهير لن يعرف الفرق بين القرآن وكلام الناس. انظر الكلمة، كلمة جميلة في الحقيقة، يعني وفق فيها حفظه الله، وفق فيها، أعيذك بالله أن تسمع ما يدهش ولا تندهش. وأنا أرى أن هذا الفصل الذي نحن فيه الآن مما يدهش ويشبه فيها ما في معلقة النابغة الذبياني حينما وصف الرحلة والناقة وكذا واستطرد، أقصد هذا في الأسلوب، في التقنية التي استعملها، لكنه يشبه في التصوير وطريقته معلقة امرئ القيس، يشبه معلقة امرئ القيس، وفيه ويشبه كثيرا من أشعار الجاهليين، كما أشبه النابغة الضبياني، يشبه كثيرا وكما أشبه امرئ القيس. أنا حينما قلت أشبه امرئ القيس أقصد في هيئة التصوير وفي قوة التصوير، وحينما أقول يشبه النابغة الضبياني أقصد في الأسلوب الذي استعمله في التشبيه. لأن النابغة ماذا قال؟ النابغة قال: فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له، وانمي القتود على عيرانة أجدي مقذوفة بدخيس النهض بازلها، له صريف صريف القاع بالمسد. ثم أسهب في وصفها وانتقل في التشبيه إلى شبهها بالثور، وأسهب في ذكر الثور وقصته مع الكلاب التي أرادت أن تصيده وكذا. في النهاية قال ماذا قال في النهاية؟ قال: فتلك تبلغني النعمان، إن له فضلا على الناس في الأدنى وفي البعد. نعم، انظر، يعني هو يتكلم على في كل ذلك على ناقته، ولكن أتى بالتشبيه وأتى فيه بقصة. وهذا الفصل يظهر فيه أنه يقاوم، ولكن في أسلوب تصويري حي على طريقة الجاهليين، كما قلت يشبه النابغة ويشبه لبيدا ويشبه ومعلقة لبيد، معلقة لبيد أنموذج في هذا، أنموذج، وكذلك معلقة النابغة. قال: بل إن تكن قد علتني كبرة، والشيب شين لمن يشيب. الحرف بل هنا يضرب به على الكلام السابق، تضرب به عن الكلام السابق. بل إن تكن قد علتني كبرة، بل، يعني دعك من كل ما مضى، بل ماذا؟ إن تكن قد علتني كبرة، والشيب شين لمن يشيب. الواو في الشيب شين يصلح هنا أن تكون واو الحال، وجيد جدا أن تكون واو الحال. بل إن تكن قد علتني كبرة، والشيب شين لمن يشيب، يعني إن تكن قد علتني كبرة، علتني، انظر إلى كلمة علتني كبرة، إن أكن قد كبرت، والحال أنه الشيب شيب لمن يشيب. تسمعون هناك صوت؟ تسمعون؟ نعم. يقول: إن أكن قد كبرت، إن أكن قد كبرت، إن أكن قد شبت، والحال أنه الشيب شين لمن يشيب. هذا هو. فالواو هنا الجيد أن تكون واو الحال، لا أن يكون يستأنف بها كلاما جديدا أو يعترض فيها بكلام جديد. يعني لا أن تضع، لك أن تضعها بين شرطتين: والشيب شين لمن يشيب، لك ذلك، لكن يعجبني هنا أن تكون واو الحال. تعرفون ما الفرق بين أن تكون واو الحال وأن تكون واو الاستئناف؟ إذا كانت واو الاستئناف فيكون الكلام هكذا: بل إن تكن قد علتني كبرة، ثم تأتي بين شرطتين جملة اعتراضية: والشيب شين لمن يشيب. فربما إن وردت آجل سبيله خائف جديب، الجواب يأتي. وإن كانت واو الحال تقرأها هكذا، تقول هكذا: بل إن تكن قد علتني شيبة، والحال أنه الشيب شين لمن يشيب، فربما إن وردت آجل. فهمتم الفرق؟ يعني أتخيل في القراءة هكذا على أنها واو الاستئناف: بل إن تكن قد علتني كبرة، والشيب شين لمن يشيب، فربما إن وردت آجل. إذا قرأناها على واو الحال: بل إن تكن قد علتني كبرة، والشيب شين لمن يشيب، فربما إن وردت آجل. ما رأيكم؟ أيتهما أجود؟ أن نفسرها بواو، أن نفسر الواو على أنها للحال أو للاستئناف؟ الاستئناس؟ نعم. استئناف أيضا. فهجم الثالث لا يشعر بالفرق. طيب يقول: بل إن تكن قد علتني كبرة والشيب شين لمن يشيب. أيوة الحال ألا تطبقها للحال. يعني بل إن تكن قد علتني كبرة والحال أنه الشيب شين لمن يشيب، لأنه قال والشيب شين وهو يقول علتني كبرة يعني كبرت والشيب شين. ها نعم، نلاحظ هنا أنه كرر شطر البيت حينما قال والشيب شين لمن يشيب، ولكنه هناك حينما قاله كان في بيان حال الدنيا، حينما قال إما قتيلا وإما هالكا، ها والشيب شين لمن يشيب، قال ذلك صحيح، إما قتيلا وإما هالكا والشيب شين لمن يشيب. نعم، فنلاحظ هنا أنه قاله هناك في بيان حال الدنيا وكان متلبسا بحزن، وهنا قاله في بيان موقفه المضاد المعاند ويتلبس بمعاندة وتجلد. يعني وجهه وهو يقول هذا متغير. ترون كثيرا مواضع من القرآن تتكرر، وترى في بعض الكتب البيانية يقولون لك لماذا قال هنا كذا ولماذا قال هنا كذا، ما الفرق بين قوله تعالى هنا كذا وقوله تعالى هنا كذا، أنت تحار في ذلك وتستغرب من أين أتى المؤلف بالجواب، وترى الجواب صحيحا مقنعا لك، تراه مقنعا، من أين أتى بالجواب؟ من مثل ما نفعله الآن. هذا هو، أن تتلبس بالسياق تحت المقصد العام، أن تتلبس بالسياق تحت المقصد العام، هذا هو. فنلاحظ أنه هناك ذكره في بيان حال الدنيا وكان متلبسا بحزن، وهنا قاله في بيان الموقف الذي يتخذه من الدنيا، بيان الحال التي يتخذها من الدنيا بعد أن حزن خلاص وأفاق نفسه، تصبو وأن لك التصابي، أن وقد راعك المشيب وإيك حول منها أهلها، إلى آخره. نعم، ولذلك فالواو هنا استئنافية، الواو هنا استئنافية، يستأنف في يعني هذا يمكن، لحظة، هل هذا يؤثر في تفسير هذه الواو؟ الواو هناك استئنافية. أيوة تعالوا شوف، الواو هناك استئنافية وهنا أراها حالية. كيف؟ يقول هناك ماذا؟ إما قتيلا وإما هالكا والشيب شين لمن يشيب، يعني وأيضا الشيب شين لمن يشيب، إما قتيلا وإما هالكا والشيب شين لمن يشيب، استئنافية. لماذا يضيف؟ يأتي بمعنى جديد يبتدئ به. أما هنا فالأفضل في نظري أن تكون للحال. لماذا؟ لماذا؟ لأنه يريد أن يلبس نفسه حالة سيقاومها بعد ذلك، سيذكر كيف كان ضدها من قبل. يعني إذا كنت شايفني كبير في السن وكان الحال إن الشيب شين لمن يشيب، يعني كان حال إن أنا أعاب، فرب ورب ورب. رأيتموها الآن للحالة. ولذلك لا أقف كثيرا، نحن دعونا نتذوق، دعونا نسير، دعونا نفسر، دعونا نرد الصدور على الأعجاز، دعونا نضع المواضع أو نرفع المواضع المتشابهة أمام بعضها ونحدد الفروق، ونحدد الفروق. يقول هناك إما قتيلا وإما هالكا والشيب شين لمن يشيب، وهنا بل إن تكن قد علتني كبرة والشيب شين، يعني والحال كذلك، لأنه ما الذي ينبني على كونه علته كبرة الأفضل هنا أن نضع الجملة التي بعدها كأنها شرح لما يريد أن يبين ما وصل إليه حاله. فهمتم هذا؟ بل إن تكن قد علتني كبرة والحال أنه الشيب شين لمن يشيب. هذا هو، هذا هو. فرب ماء وردت آجن. وانظر إلى كلمة علتني كبرة. أنا أقول لكم تأملوا كلمة علتني وما يترتب عليها مع كلمة شين. تأملوا هاتين الكلمتين، ركزوا. نواة البيت الشطر الأول علتني، لا علتني في نظري أنها كلمة علتني، ونواة الشطر الثاني شين، لو ذهبت فسد، وهذه لو ذهبت فسد، فسد كله يعني. كبرت فقط هكذا، لا علتني كبرة، هذا هو الذي ساق له الكلام. بل إن تكن قد علتني كبرة، علتني، تحكمت فيي، تسلطت علي، لم تأتي باختياري. ولهذا قال والشيب شين، شين يعيبني. هل يختار الإنسان ما يعيبه؟ لا، إنما يعلوك ما يعيبك رغما عنك، يعلوك ما يعيبك رغما عنك. فتأملوا، بتأملوا، رددوا النظر بين كلمتي، ضعوا البيت أمامكم هكذا ورددوا النظر. علتني وشين، أنه لن يكون شينا إلا إذا علاه، ولهذا فضلت أن تكون واو الحال. فرب ماء وردت آجن، سبيله خائف جديب، ريش النعام على أرجائه، للقلب من خوفه وجيب. يقول طبعا رب هنا للتكثير، يقول رب، فرب ماء، رب هنا للتكثير، ونحن لا نستعملها الآن للتكثير، نستعملها للتقليل فقط، لكنها تأتي كثيرا جدا في الشعر، بل أكثرها عند القدماء أنها تأتي للتكثير. نعم، ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجلي. نعم، فرب هنا للتكثير، وهو حرف جر شبيه بالزائد، حرف جر شبيه بالزائد. وردت آجن، الآجن المتغير، آجن متغير. والجديب يعني الذي يخلو من النبات ومن مظاهر الحياة من حوله، هذا هو الجديب. هذا هو الجديب، جديب على وزن فاعل بمعنى فاعل، بمعنى فاعل. نعم، والأرجاء يعني النواحي، ريش الحمام على أرجائه يعني على نواحيه، للقلب من خوفه وجيب، الوجيب الخفقان، خفقان القلب هو وجيب القلب. اسمع، اسمع، استمع إلى وجيب قلبي، يعني إلى خفقان قلبي. كلمة وجيب حلوة صح، وجيب. أنت حتى إذا لم تقف على، لم تقف على حرفيتها، ولكن تسمع منها شيئا مختلفا، كلمة وجيب، وجيب. استمع إلى وجيب قلبي، فكل كل دقة وجبت، تشعر هكذا، وجبت، وجبت، وجبت، وجبت، وجبت. هذا، هذا في مواطن يكون أفضل من الخفقان، يخفق، يخفق. لكن وجيب كل دقة وجبت. نعم، طبعا كل له موضعه، لا نفضل بإطلاق. يقول هنا إذا كنت قد علتني كبرة، علتني سيطرت علي، فشبت، علتني وظهرت علي فشبت، والحال أن الشيب شين لمن يشيب. فكثيرا ما قديما، كثيرا، كثيرا ما وردت ماء آجنا متغيرا. سبيله خائف جديب، سبيله خائف، قفر ليست فيه مظاهر الحياة، ليست فيه مظاهر الحياة. انظر هنا نسب الخوف إلى السبيل، إلى الطريق، في قوله سبيله خائف جديب. سبيله خائف، ما الذي يكون خائفا؟ السبيل أم من يقطع السبيل؟ السبيل أم من يقطع السبيل؟ السائر في السبيل صح؟ طيب كيف يصف السبيل هنا بأنه خائف؟ كيف يصفه بأنه خائف؟ هذا إسناد مجازي، أسند الفعل فيه إلى غير فاعله، وهذا ما تدرسونه في علم المعاني من علوم البلاغة. هنا أسند الفعل إلى غير فاعله، كما قال الله سبحانه وتعالى: فهو في عيشة راضية. أسند الرضا إلى العيشة، بينما الذي يرضى، بينما الذي يرضى من؟ من الذي يرضى؟ من الذي يرضى؟ من يعيشها؟ والعيشة مرضية لا راضية، ولكن لأنه يتلبس بها ولأنها مفعوله، فكانت عيشة، فكان كأن العيشة هي التي من كثرة ما ملأها من الرضا، فكانت كأنها هي الراضية، فهو في عيشة راضية. هذا السبيل خائف. من أين؟ أنا أريدكم الآن أن تعملوا خيالكم، إياكم في النحو والشعر، حتى في النحو، أقصد في النحو، إياكم في النحو والشعر ألا تعملوا خيالكم في تفسير النحو وفلسفة النحو وتفسير وتعليل ما جرى في ما جرى ويجري في التأويلات النحوية والانتقالات النحوية. لابد وأن ترى صورا في ذهنك، لابد، وربما هذا لا يتضح في بعض الكتب. ما الذي جعل، ما الشعور الذي جعل العربي يقول عيشة راضية؟ كأن القرآن بلسان العربي المبين، فللعربي أن يقول عيشة راضية. يعني هذا القدر بذاته ليس هو المعجز، هذا من أساليب العرب، له أن يقول عيشة راضية، فله أن يأتي به، يعني نتوقع أن يأتي به، وهو يأتي بمثله فعلا في هذا القدر. ها؟ نعم. طيب، نقول عيشة راضية، يعني يقولون إيه؟ العيشة مرضية، ما تجدونه في الكتب أن العيشة مرضية، ولكن لمناسبة الفاعل كانت كذا وكذا. نعم، ثم ماذا يعني؟ ما الصورة التي وقعت في نفس العربي جعلته يقول عيشة راضية؟ كأن هذا الفاعل الذي هو الإنسان الذي يرضى عن عيشته، طبعا أتكلم خارج القرآن، حتى نقول في الجنة وكذا، وفي الجنة هذا الذي دخل الجنة كأنه ملأ الدنيا حوله بالرضا، ليس الدنيا طبعا، ملأ الجنة حوله بالرضا، ملأ العيشة بالرضا، فصارت العيشة كأنها هي الراضية، كأنها هي الراضية. نعم، كذلك هنا سبيله خائف، هذا سبيل خائف، هذا سبيل خائف. حينما تقول هذا سبيل قاتل، هذا سبيل قاتل، هل الذي يقتل السبيل أم من يقفون في السبيل؟ قطاع الطرق، قطاع الطرق يقفون في السبيل، ولكنهم من كثرة ما فعلوا فيه هذا في داخله، في ظرفه، في أثنائه، صار كأنه هو الذي يفعل، من شدة، من كثرة الفعل فيه، صار الفعل متعديا عن أصحابه، ملامسا له، صار كأنه صادر عنه هو. فكذلك هنا السبيل خائف، صار كأنه هو الذي يخاف من كثرة ما يملأه من الخوف الصادر عن من يمرون به ومن يسلكونه. رأيتم هذا؟ فرب ماء وردت آجن، سبيله خائف جديب، يقول رب ماء، والمراد بالماء هو غدير الماء، أي مكان فيه ماء. العرب كانوا يمرون بالمياه، فإن الماء، فإن الشعر ليس له مرد، كما قال زهير، فإن الشعر ليس له مرد إذا ورد المياه به التجار. وكلمة ورد وورود وورد وكذا، هذا كله أصلا جاء من ثقافة العرب، من الورود على الماء، لأنهم ما كان يتوفر الماء تحت أيديهم في أي وقت يشاءون، وإنما كانوا يذهبون إلى الماء، وكان الماء ينتهي في مكان يرتحلون إليه، إلى مكان آخر. فيقول فرب ماء وردت آجل، رب كثيرا ما وردت ماء متغيرا، سبيله، طريقه يخوف، سبيله مخوف، جديب، ليس فيه زرع، وليس فيه مطر، وليس فيه مظاهر الحياة، الماء لا يتجدد، الماء آج راكد. وترى ريش الحمام على نواحيه، ريش الحمام، وللقلب طبعا ريش الحمام، هذا أيضا تخيل أنت تمشي في مكان مخوف تخاف منه، فيه ماء متغير يخرج منه ريح لأنه راكد متغير، يعني متغير عن طبيعته، ليس متغير يعني متجدد، لا متغير عن طبيعته. طبعا تصوير رائع طبعا كما تقول، رائع جدا. فيه ماء متغير عن طبيعته، عن طبيعته، فيه رائحة لأنه راكد لا يتجدد ولا يشرب منه الناس، ولهذا هو آجن ليس طبعا، وهذا مكان جذيب ليس فيه مطر، فهذا الماء ينشع من الأرض، ولكنه لأنه لا يشرب منه أحد فهو آجن متغير فله رائحة. وريش الحمام على أرجائه، بعض الشراح يقول ريش الحمام على أرجائه لأن هذا المكان يريده الحمام، لأن الحمام يبتعد عن الناس يخاف من الناس. أرى أن الأمر ليس كذلك، أرى أنه تحاول حمامة أن تشرب أو نحو ذلك، أو نحو ذلك، فيأتي سنور قط أو ثعلب فيصيدها. نعم، تحاول هذه الحمامة أن تشرب فيأتي ثعلب أو سنور قط فيصيدها فيترك ريشها هكذا، فهنا تزيد هيئة الموت. هذا المكان فيه سنور يظهر، هذا المكان فيه سنور قط يعني، هذا المكان فيه ثعلب، فيه ذئب، فيه كذا، حتى الحمام لا يسلم فيه، حتى الحمام لا يسلم فيه. هذا ما أميل إليه، ريش الحمام على أرجائه، ربما كان لمحاولات الحمام أن تحيي هذا المكان، ولكنه ليس مكانا للحياة، ربما كان كذلك، وربما كان كما قال الأعلم ريش الحمام على أرجائه. لماذا؟ لأن الحمام هو الذي يأتي فقط هنا ولا يأتي غيره. فترى ريش الحمام على أرجائه وللقلب من خوفه وجيبه، وانظر إلى تقديمه الجار والمجرور، للقلب من خوفه وجيبه، خفقان دقات. انظر لما يمر به رجل، يعني يصل إلى أن هذا المسن أو هذا الرجل يفخر أنه كان قديما يمر بمكان يخفق له قلبه المارون، لا يقلقون فقط، لا يضطربون فقط، تخفق قلوبهم للقلب من خوفه، من خوفه وجيبه. انظر إلى هذا، انظر كيف بدأ يصور ويقلب الصورة لصالحه الآن. أليس كان الموت يخيفه؟ كان الموت يخيفه منذ قليل صح؟ وكان حزينا، وكان عيناك دمعهما سروب، وكان يبكي، وكان يتحسر من قضية الموت. الآن يقلب القضية له، هو يقلب الطاولة كما يقال، فرب يقاوم الموت الآن. شوف هو هذا إعادة للفكرة كلها، ولكن بتصوير الفصل من أوله إلى آخره حكاية في عالم الحيوان. ولكن من لا يفهم الجاهليين ومن لا يفهم هؤلاء المصورين سيظل ظانا أنه حكاية في عالم الحيوان، والواقع أنه يتكلم في المعنى. فرب ماء وردت آجن سبيله خائف جديب، ريش الحمام على أرجائه للقلب من خوفه وجيب. كان يتكلم عن الموت بالسلب في كل ما سبق، كان في موقف سلبي، كان يبكي، كان متأثرا، الآن هو يقتحم، الآن هو يذكر كل ما سبق، ولكنه في هذه المرة غالب مهاجم، والموت هنا مهجوم عليه لا يخافه بعد أن كان يبكي. ومن هنا تعلم فائدة فاصبوا وأن لك التصابي، أن وقد راعك المشيب، إياك حول منها أهلها، إلى آخره، إلى أن قال في بداية الفصل الرابع أعاقر مثل ذات رحم، أم خائب مثل من يخيب، أفلح بما شئت فقد يدرك بالضعف وقد يخدع الأريب. ثم ذكر التوكل على الله. تفهمون قيمة هذه الأبيات جدا حينما ترونه هنا يهجم هجوما على الموت. فرب ماء وردت آجن سبيله خائف جديب، ريش الحمام على أرجائه للقلب من خوفه وجيب. وانظر هنا إلى تقديمه الجار والمجرور للعناية به، كما قال عبد القاهر لا يقدمون شيئا إلا لاهتمام به ولغرض في أنفسهم. للقلب من خوفه وجيب. نعم، وانظروا ما ذكرناه من أنه جعل السبيل خائفا وهو مخوف كعيشة الراضية وهي مرضية، ملأه هذا الخوف الذي ملأ المكان وصار فعلا له هو للسبيل مجازا، هذا للقلب من خوفه وجيبه. انظر إلى التقنين في صورة ريش الحمام، انظر إلى هذا التصوير المتقن في ريش الحمام على أرجائه، صور لك صورة الآن، شوف صور لك صورة. قطعته غدوة مشيحا وصاحبي بادن خبوب، قطعته يعني مشيت منه وخلفته ورائي، مشيحا يعني مجدا في سيري لا ألتفت، قطعته غدوة مشيحا وصاحبي بادن خبوب. فهو يسير منه، قطعه أو انتهى منه وهو خلفه في ورائه، ولكن كيف مشيحا يعني مجدا في سيره لا يلتفت، وصاحبي يريد ناقته، صاحبي يعني الناقة، سيبدأ في الكلام على الناقة الآن. تذكروا هناك في النبغة الذبياني، فعد عما ترى إذ ذرت جاع له ونم القتود على عيرانة أجدي. نعم، فهو هنا يقول صاحبي يريد الناقة، بادن يعني ضخمة البدن قوية، خبوب لها، الخبوب هو نوع من السير، نوع من السير، نعم نوع السير يظهر القوة، هذا السير الخبب. نعم، فيقول هنا هذا المكان مشيت منه وخلفته ورائي وأنا مشيح، أول حال أني مشيح مجد في سيري لا ألتفت، وصاحبي ناقتي بادن قوية خبوب تخب في سيرها. بدأ الشاعر يصور، بدأ يرمز، بدأ يحكي لك قصة وعليك أن تقف أنت منها على المعاني، كما فعلنا في امرئ القيس والنابغة، لكن في امرئ القيس كان أظهر. نعم، واعلم أن الناقة يذكرونها للرحلة والانتقال من حال إلى حال. تذكرون ناقة من؟ تكلمنا من قبل على ناقة عنترة ووصفنا حالها، وتذكرون ناقة كعب بن زهير تعرضنا لها أظن حينما تعرضنا لناقة عنترة، وأظن كذلك تعرضنا لناقة في نفس الموضع لما تعرضنا ناقة عنترة، تعرضنا لناقة الأعشى في بكاء الكبير، ما بكاء الكبير بالأطلال وسؤالي، فهل ترد سؤالي دمنة قفرة تعاورها الصيف بريحين من صبا وشمالي. تعرضنا لناقته، وتعرضنا لناقة النابغة فيما أظن أيضا، على الأقل حينما شرحناها، شرحنا القصيدة، لكن أجريت لكم مقارنة أظن حينما شرحنا معلقة عنترة، أليس كذلك؟ أجريت لكم مقارنة أظن، نعم، في ناقة عنترة، لما أجريت لكم مقارنة بين ناقة عنترة وناقة كعب بن زهير وناقة وناقة الأعشى، وقلت لكم انظروا كيف أخذت كل ناقة من شخصية صاحبها، على الرغم من أننا ماذا؟ من أننا نتكلم في نفس الفصل، فصل الرحلة، فصل الرحلة. عنترة يرتحل بناقته إليها أو إلى مكان، هل تبلغني دارها شدنية لعنت بمحروم الشراب مصرمي؟ وكعب بن زهير والأعشى كلهم يرتحلون، لكن بينت لكم حينها كيف كانت ناقة كعب وكيف كانت ناقة الأعشى وكيف كانت ناقة عنترة، فكل ناقة تأخذ من شخصية صاحبها. هنا يقول ماذا؟ هنا نفس الكلام، نستطيع أن نضيف الآن، شوف انظروا رصيدكم يكبر الآن، رصيدكم يزيد. هنا أيضا ناقة من؟ ناقة عبيد بن الأبرص أيضا، وهو هنا يشبه في تصويره والاستطراد في التصوير ما فعله من؟ ما فعله النابغة، ما فعله النابغة لما شبهها بالثور، وهنا سيشبهها بالثور أيضا. فأقول بدأ هنا يصور واستعمل الناقة، والجاهليون يلتزمون هذا، وهذا لابد لابد له أسراره. لماذا الناقة في السفر؟ الناقة هي التي تحمل صاحبها في السفر، الناقة هي التي تحمل صاحبها في السفر، هي التي ترمز للانتقال الطويل. الفرس يرمز للهجوم والعزة واللهو، أما الناقة فترمز للانتقال الطويل. فمن دلالتها طول السفر، من دلالتها طول السفر. ويصبغها الشاعر بشخصيته إذا تكلم عنها في الرحلة، لا يترك الأمر هكذا، لا يذكر أنه سافر بناقة، لا، ولا يرمز فقط إلى طول السفر، لا، يصبغ الناقة بشخصيته ويصور أدق التصوير، حتى أنه ينزل بالكاميرا، ينزل بالعدسة على أقدامها ويصور ضرب الخف على الأرض وتطاير الحجارة. كما قال امرؤ القيس كان ملكا في هذا، في هذا الوصف، وأخذه منه طرفه، اعتمد عليه في بعض قصائده، لا في المعلقة، في بعض قصائده. نعم، حينما يقول في رأيته طرف امرؤ القيس، يقول في رأيته ماذا يقول؟ فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة، ذمول إذا صام النهار وهجر، تقطع غيطانا كأن متونها، إذا أظهرت تكسى ملاء منشرا. ماذا قال؟ ترى وله البيت، لكن أظن هناك بيت قبله. تطاير ذران الحصى بمناسم، صلاب العجا ملثومها غير أمعرة، كأن صليل المرو حين تطيره، كأن صليل المرو حين تطيره. ماذا قال؟ لحظة، كأن صليل المرو حين تطير، كأن، لكن هناك بيت قبله، لا قبله، لأنه هذا يقول فيه كأن صليل المرو حين تطيره صليل زيوف ينتقدن بعبقرة، لكن تطاير ذران الحصى بمناسم، صلاب العجا ملتومها غير أمعرة. هناك بيت الذي هو خذف أعسرة، أخيره خذف أعسرة، كأن الحصى من خلفها وأمامها، إذا نجلته رجلها خذف أعسرة. نعم، هكذا قال في أبياته، يقول فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة، ذمول هي الناقة يعني، ذمول إذا صام النهار وهجر، تقطع غيطانا كأن متونها، إذا أظهرت تكسى ملاء منشرا. تطاير ذران الحصى، انظر نزل بالعدسة على أخفافها، تطاير ذران الحصى بمناسم، التي هي الضفران في خفها، تطاير ذران الحصى بمناسم، صلاب العجا ملثومها غير أمعرا، كأن الحصى من خلفها وأمامها، إذا نجلته رجلها خذف أعسر. خذف الأعسر يعني الشخص يلقي بيده اليسرى، فيلقي هكذا فتطير، تلتف الحجارة يعني، تطير هكذا مقوسة أو ترمي على الجهة غير المتوقعة. فيقول كأن الحصى من خلفها وأمامها، انظر التصوير، كأن الحصى من خلفها وأمامها، هي تضرب بقوة على الأرض وهي تجري، فالحصى يطير من أمامها ومن خلفها. انظر كأنك في فيلم، صح؟ هذا الرجل صمم على الرحلة وكذا، ما المشهد الذي يأتي؟ أقدام ناقته وهي تجري والأحجار تطير من خلفها ومن أمامها، صح؟ تطاير ذران الحصى بمناسم، صلاب العجا ملثومها غير أمعرة، كأن الحصى من خلفها وأمامها، إذا نجلته رجلها خذف أعسرا، كأن صليل المرو. أيضا الصوت هنا، الصوت يعني يقول لك هناك رن كرنت الدراهم، التي شوف ماذا يقول، يقول كأن صليل المرو حين تطيره صليل زيوف ينتقدن بعبقرة. الزيوف هي الدراهم المغشوشة، وعبقر هذا مكان تضرب فيه أو تقاس فيه أو تعرف فيه هذه الدراهم، هذه النقود. فتدخل في هذا السوق أو في هذا المكان ترى الجميع تسمع الرن كثيرا هكذا، الجميع يمسك الدراهم ويقلبها في يده فتسمع رنا كثيرا، تسمع صوتا كثيرا. فهو هنا يقول هكذا، يقول كأن صليل المروي، المروة الحجارة، ها كأن صليل المروي حين تطيره، ها صليل زيوف ينتقدن بعبقرة، ينتقدن يعني يختبرنا. انظر إلى التصوير، صور لك فيلم. طبعا أنت إذا لم تنتبه إلى هذا نظرت إلى إذا كنت تنتظر كأشعار المعاصرين في المعاني أو كأشعار المتنبي أو كذا وأحمد شوقي في المعاصرين، ترى هذا الكلام لا تفهم منه شيئا. ما هذا الكلام؟ يصف أخفا هكذا تكتب، يصف أخفافها وهي تضرب على الأرض والحجارة تطير. أنت لم تعش الصورة ولم تعرف ماذا يريد أن يقول لك، هذه المشكلة، لم تشعر به. وإذا لم تشعر بالتصوير في الشعر لن تشعر بالتصوير في القرآن. القرآن فقط يحميه، القرآن يحميه التقديس، هذه المشكلة وهي مشكلة في نظري. القرآن يحميه التقديس، يعني أنت تقدسه، فحتى لو لم تفهم أنت تقدسه على كل حال، وتقنع نفسك إما أنك فهمت أو تقنع نفسك أنك أنت الذي لم تفهم وأنت الذي كذا، فخلاص لكنه جيد. نعم هو جيد، لكن هذا لا ينبغي ألا تطمئن إليه. نعم أنت الذي لم تفهم، الخيار الثاني هو الصحيح، لكن ليس معناه أن تنام، ليس معناه أن تنام، لا، انظر إليه، تأمله، تدبره، لا تقول خلاص أنا مقتنع فانتهى. لا، في الشعر لن تقتنع. لماذا؟ أنت في الشعر تحكم رأيك، في القرآن لا تستطيع لأنك مسلم أن تحكم رأيك فتقتنع. لا أقول لك لا تقتنع، ها حكم رأيك وقطعا ستجد. ما أقول لك، القرآن معجز في تصويره، معجز في بلاغته، فحكم رأيك، انظر وادرس. وطريقك في هذا الشعر، طريقك إلى هذا هو الشعر. نعم، شوف التصوير، هذا أخذه منه طرفة. شوف تصوير امرئ القيس، انظروا إلى تصوير امرئ القيس لشعر الفتاة بيضة الخدر، وفرع، يعني وتصد بفرع، فرع، الفرع هذا لا يطلق إلا على الشعر إذا طال وأسبغ، وفرع يغشي المتن، يغشي الظهر، المتن هو الظهر إلى أسفل الظهر تحت، ها؟ نعم، فيقول وفرع يغشي المتن يعني يغطيه، أسود فاحم، أسود فاحم، أثيث كثيف، كقنو النخلة المتعسكل. شفتوا عراجين النخلة لما تكون متداخلة في بعض، عراجين، عراجين النخل لما تكون متداخل، أثيث كثيف كقنو النخلة المتعسكل، داخل كله خصل وضفاير في بعضها، ولسه هيذكر، أثيث كقنو النخلة المتعسكل، غدائره خصله مستشزرات إلى العلا، هي علقت، أخذت بعض الخصل وعلقتها في الأعلى، هي أخذت هكذا الخصل وعلقتها في الأعلى، غدائره مستشزرات إلى العلا، تظل المدارة، المدارة اللي هي الشوك الخشب دي، السلخ الخشب أو السياخ الخشب، تعدل ما تسمى شوك ولا إيه، أشياء تضعها المرأة في شعرها هكذا، التي تضع فيها الكفتة يعني. لكن أقصر ربما يعني. هذا ليس من شأني يعني أن يغضب النساء، هذا مجرد تشبيه، مجرد محاولة للاستحضار يعني. نعم، هذه المدارة، الشوك الخشبية يعني أو السلخ الخشبية، تشبك بها تلك الضفائر والخصل، فيقول تظل المدارة في مثنى ومرسل، تظل يعني تضيع، هي لا تجدها، إذا أردت أن تجدها لا تجدها، في مثنى ومرسل يعني في خصل مرسلة وفي خصل مثنية إلى أعلى، بعض الشعر مرسل وبعض الشعر مثني إلى الأعلى، مستشجر إلى الأعلى، فتضل المدارة كثيرة، المدارة هذه الشوكة الخشبية كثيرة وتضل، هذه لا تفعلها أبدا امرأة شعرها خفيف، صح؟ الدكتور أبو موسى يقول لا تكون هكذا في هذا الوقت إلا فتاة، لا تكون هكذا إلا فتاة لها وصفات يخدمن شعرها. ما هذا؟ أثيف يعني وفرع يغشي المتن أسود فاحم، أثيث تقنو النخلة المتعتكل، غدائره مستشزرات إلى العلا، تظل المدارة في مثنى ومرسل. ما هذا؟ تصوير جميل جدا. فأنت لابد أن تقف مع الشاعر على هذا التصوير، وأن تعرف ما الذي وراءه وماذا يريد منه. فهنا بدأ يصور، ويصور الرحلة والناقة، وسينتقل منها إلى مشبه به. تأمل في هذا البيت الذي يقول فيه قطعته غدوة مشيحا، تأمل أنه قال قطعته، قال لم يقل قطعته، بالغ في الفعل فقال قطعته ولم يقل قطعته ولا مررت به، قال قطعته ليدلك على المبالغة في الفعل، وأنه ما فعل ذلك مرة بل مرات، فعله مرات. وقال كذلك غدوة. ماذا يريد من غدوة؟ غدوة يعني في الصباح الباكر. هذا يذكرني بقول امرئ القيس وقد أغتدي والطير في وكناتها لمنجرد قيد الأوابد هيكلي، وبقوله وقد أغتدي والطير في وكناتها لغيث من الوسمي رائده خالي. الاغتداء فيه إشارة إلى علو الهمة، وإلى أنه يكون مستيقظا بينما الناس نائمون. وهذا قطعه غدوة، يعني هو ذهب في الصباح الباكر، ذهب في الصباح الباكر، لا وقت عنده، يريد أن يستعمل اليوم، يريد أن يستثمر اليوم، ويمر في هذا الوقت في هذا المكان وهو يعلم أنه لا أحد سيكون هناك. إذا كان لا يكون أحد في الوقت العادي الذي فيه حياة ومعيشة، فما بالكم إذا كان غدوة. وتخيلوا في الغدوة والماء الآجن الراكد المتغير، وريش الحمام على أرجائه، وللقلب من خوفه وجيب، ويكون هذا في الصباح الباكر، يعني وهناك شيء من الظلام لم يزل بعده. تخيلوا هذا. ومشيحا هنا ما إعرابها؟ قطعته غدوة مشيحا، مشيحا ما إعرابها؟ هذا سهل. ما إعراب مشيحا؟ حال. نعم حال، لا تسأل، قل حال. نعم مشيحا. صحيح أن مشيحا حال في الاصطلاح النحوي الشائع، لكنه عمدة هنا عند الشاعر، وربما لولاه ما ساق الكلام أصلا، يعني ليس فضلة هنا. يقول قطعته غدوة مشيحا وأنا لا أنتبه، لا ألتفت، أنا مجد في سيري لا ألتفت إليه. رأيتم الآن الرمز إلى العمل مع كون الموت ينادي من الجنبات؟ شفتوا الفيلم ده؟ فيلم الفيلم هو الجو كده يشبه الجو بتاع مملكة الخواتم، صح؟ عارفين فيلم مملكة الخواتم؟ خمس أجزاء، هو أصلا رواية طبعا. هو يشبه الجو الكئيب ده، كل حاجة تحت غمامة، كل حاجة سودة، كل حاجة ظلمة. فهو بيقول هنا قطعته غدوة في الصباح مشيحا لا أنتبه، فكرك بجندلف، صح؟ طبعا واضح انك شفت الفيلم، فكرك بجندلف مش كده، على الحصان ومش همه، لا يبص شمال ولا يمين، بس عبيد ان الابرص افضل. عارف ليه؟ عبيد معهوش العصايا اللي مع جندل، ما لست معه العصا السحرية التي مع جندل، خلاص تاني معه عصا سحرية وعباية سحرية وكل شيء سحري، اما عبيد ولا يهمه. قطعته غدوة مشيحا، هذا الماء الراكد على ارجائه ريش الحمام، للقلب من خوفه وجيبه. قطعته غدوة مشيحا مجدا في سيري لا ألتفت إليه. شوف الجمال في التصوير، فيلم والله، فيلم فيلم. يقول لك الجاهليون تصويرهم ليس عميقا، يصورون الحسيات ويصفون كذا. أين أنت من عبيد الآن؟ أين أنت من عبيد؟ قطعته غدوة مشيحا وصاحبي. تأمل قوله صاحبي، لم يقل ناقتي. لازم تعرف مثلك يقف على هذا، لا تقول عادي صاحبي يراد بها ناقته وتمر. لا لا، تعالى ماذا تفعل في الشعر؟ هذا شعر، أنت لا تبين المقصود فقط وتمر، لا تبين فقط أن ليس المقصود هو الصاحب أي ليس صديقه. لماذا قال صاحب؟ لماذا أشكل هذا الاستشكال أصلا الذي جعلك تأتي لتبينه، لتبين الصواب فيه، لتبين المراد؟ لماذا قال هذا؟ كما تقول في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، تقول في بمعنى على. لماذا أنت فقط لتصحح الكلام؟ وظيفته كلغوي أو كنحوي أن تصحح الكلام، لكن كناقد للشعر وللأدب تعال. لماذا وكمفسر أيضا، لماذا وينبغي المفسر أن يتناول هذا على هذا المستوى، لماذا قال الله تعالى في ولم يقل على، واضطررنا إلى أن نقول إن في بمعنى على؟ ماذا حدث لعلى؟ ماتت؟ هل ماتت على؟ لماذا لم تأتي على هنا؟ أين ذهبت على؟ امتنعت علينا؟ يعني إذا افترضنا أن هذا النص لنا امتنعت علينا على، هل هتقول لا؟ على ما تقول لها تعالي هنا في مكانك هتقول لا؟ لماذا قلت لعلى كوني مكانك أنت وتعالى أنت يا في، لتحل مكان على مجازا؟ والمجاز يكون في الأفعال والحروف، هذا ليس مجال بسطه يعني. فلماذا هنا، لماذا هنا أتى على مكان، أتى في بمعنى على ولم يأتي على نفسه؟ كذلك هنا لماذا قال صاحبي ولم يقل ناقتي؟ طالما أنت تقول المراد هو الناقة، طب تعال الآن نحن في مجال النقد والأدب والتذوق، لماذا قال على، لماذا قال صاحبي ولم يقل ناقتي ولم يقل مطيتي؟ جعلها صاحبا يشير بذلك إلى أمور في نظري، لابد طبعا أن يكون لعلة، يشير بذلك إلى أمور، منها أنها صاحبته الوحيدة ولا شيء معه، ولا شيء معه كما قال المتنبي على التي حفظتها لا على التي ذكرها أبو العلاء المعارلي في شرحه اللامع العزيزي. قال المتنبي في قصيدته عيون رواحلي انحرت عيني وكل بغام رازحة بغامي، هذه القصيدة الميمية التي قالها لصاحبيه حينما لاماه على إرادة سفره من مصر، هو لم يرتح في مصر وأراد السفر منها فلاماه في ذلك فقال ملومكما يجل عن الملام، هذا أول قصيدة، ملومكما يجل عن الملام ووقع فعاله فوق الكلام، ذراني والفلات بلا دليل ووجهي والهجير بلا لثاني، فإني أستريح بذي وهذا وأتعب بالإناخة والمقام، عيون رواحلي انحرت عيني وكل بغام رازحة بغامي. المعري يقول عيون رواحلي انحرت عيني، رأيت عيون رواحلي انحرت، يعني إذا تحيرت النوق الرواحل عيوني أنا هي الراحلة، هي عيونها، أنا الذي أرشدها من كثرة ما عرفت هذا الطريق، رأيت الجمال. لكن التي حفظتها بعيدا عن كلام المعري والتي أعرفها عيون رواحلي انحرت عيني، يعني أنا إذا حرت في المكان فرواحلي من كثرة ما دفعت بها في هذا السفر وفي هذا الطريق فهي تعرف الطريق، فهي عيني، هي عيني، نعم. فهو يقول هي صاحبة لي، هذا معناه أنني وحدي ولا شيء معي، لا أحد معي. ومنها أنها رفيقه الذي يخلص له ويضمن له الطريق، وهذا يشير إلى طول الرحلة. صاحبي هي تصاحبني، الصحبة فيها إشارة وفيها رائحة من طول الطريق، صح؟ الصحبة يعني ترى مثلا يا أمامنا شهور، طيب صحبة بقى، أنا وأنت صحبة بقى، خلاص ترى علاقة بين الصحبة وطول الطريق، صح؟ أنت كأديب كمتذوق للأدب لابد أن تقف عند هذه الإيحاءات المعنوية، هذه الارتباطات المعنوية ولو كانت بعيدة خفية أنت تقف عليها، ليس اعتباطا. قال الزمخشري إنه لا يفهم، لا يفسر القرآن لا نحوي ولا قصاص ولا فقيه ولا أصولي ولا أي أحد إلا أن يتضلع من علم المعاني والبيان، من علم المعاني والبيان أن يبرز فيه. هذا هو قال. أما أصول العلوم، أصول التفسير وأصول العلوم عموما، قال الناس فيها متقاربون. هذا عندكم في مقدمة الزمخشري، وهي مشروحة عندكم متوفرة لكم في محاضرتين. هذه مهمة جدا جدا جدا لبيان كيف يفسر القرآن، أو ما هو المستوى الذي يأتي عليه تفسير القرآن، ومن الذي يفسر القرآن. لا ينقل التفسير، يفسر. فرق بين ينقل التفسير ويفسر. نراه هنا أيضا يصف ناقته صاحبته بأنها بادن، يعني جسمها قوي وخبوب، وخبوب على وزن فعول، هذا من المبالغة في وصفها، يعني تجري هذا كثيرا، بينما غيرها يجري هذا على صحة فقط وفي أوقات معينة، يعني عند أوقات النشاط، لكن هي خبوب تفعل هذا كثيرا، فتجري جريا قويا يظهر قدرتها وقوتها دائما. ويبدأ ويطيل في وصفها، يطيل في وصفها، وسنقف عنده وقفة خطيرة نفهم بها الشعر الجاهلي، ونفهم بها كيف يفكر الجاهليون. قال: عيرانة مؤجد فقارها كأن حاركها كثيب. عيران هذا من العير، العير هو الحمار الوحشي عند العرب، فهي تحمل صفته لا في السرعة فقط ولكن في القوة أيضا. سأضع لكم مشهدا بعد الدرس إن شاء الله، وأنا وضعته أول أمس لكن واضح أنه لا يعمل يعني، ولم أضع المشهد أو البديل، أضعه لكم بعد الدرس إن شاء الله تعالى. انظروا إلى الحمير الوحشية، لا أقصد المخططة، لا، الحمير الوحشية التي كانت في بلاد العرب أصغر قليلا منه، وبطنها وفخذها يغلب عليها اللون الأبيض الناصع، وظهرها فيه اللون، ماذا أقول، البني، أو لا أقول النبيتي، لا، البني أو شيء من هذا القبيل، بني فاتح جدا، المهم، أو شيء من الحمرة، الحمرة. الحمار الوحشي عند العرب طبعا هو حيوان عصبي وقوي، حيوان عصبي وقوي، وترى أفخاذه هكذا ملتفة ملتئمة ملتحمة، وعضته قوية جدا، فهو مما يقع تحت أنظار العرب، ومن خير ما يمثلون به القوة في الناقة. فلما يقول عيرانة يريدون أنها مكتنزة قوية عصبية في حركتها وقوتها وسيرها. وهنا لا تستحضر أنت صورة الحمار في عصرنا، وهذا من الأشياء الفنيات التي نقف عليها في الشعر. الحمار الآن اكتسب شيئا مختلفا، صح؟ بسبب ماذا؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا، فالحمار أخذ شيئا من صفة البلادة وكذا وكذا، الحمار الأهلي يعني. ولكن الحمار الوحشية مختلف عند العرب، حيوان عادي يشبهون به، وهذه المعاني لا يعكر عليها شيء. أنت ليس من الحكمة أن تستعمل الآن، أن تستعمل الآن ألفاظا يعكر عليها شيء، ليس من الحكمة. الجاهليون كانوا على قدر من الحكمة أنهم استعملوا هذه الأشياء ولم يكن يعكر عليها شيء. طيب في زمانك يعكر لأسباب خارجة عن نفس التشبيه والصورة، إذن لا تستعملها. لا تظن أنك إذا استعملتها تكون على منهج الجاهليين، لا، أنت خالفتهم. إذا استعملت نفس ألفاظ الجاهليين، لا، خالفتهم. لماذا؟ لأنها في عصرهم ما كانت عليها المشكلات التي عليها في عصرك. نعم، هذا هو، لأن أخوكم يقول لأن السامع في زمانهم يفهمها. نعم، دون تعكير، دون استدراك بشيء، هذا هو، دون أن يعكر على فهمه وشعوره شيء. الآن الوضع مختلف، الوضع مختلف، والكلمة لم يمتنع استعمالها لأسباب في الكلمة، وإنما لأمور لحقت بها عوامل لا دخل للكلمة بها، لا دخل للكلمة بها. نعم، عيرانة مؤجد فقارها كأن حاركها كثيب. كما قلت، العيرانة هذه من العير تحمل صفته ليس فقط في السرعة وإنما في القوة والحماسة والعصبية. مؤجد فطارها، يعني قوي الخلقة شديد، كما قال طرف في معلقته يصف الناقة، وطرفة أفضل من وصف الناقة على الإطلاق، لها قدر كبير جدا في معلقته الطويلة التي تجاوزت 100 بيت. مما وصف به ناقته قال: صهابية العثنون، موجدة القرى، بعيدة وخد الرجل، موارة اليد. القرى هو الظهر. يقول موجدة القرى، الموجدة هي الموثقة الخلق، يعني كأنها قطعة واحدة في ظهرها لا فقرات، يعني كأن الفقرات ظهرها تيبست والتحمت من قوة ما بينها من الروابط والعضلات، فصارت كأنها عظمة واحدة وليس على أنها فقرات، ليست لينة هكذا. يقال في ذلك ناقة أجد، ناقة أجد إذا كان عظم فقارها كأنه عظمة واحدة طويلة دون مفاصل، كأنه عظمة واحدة دون مفاصل. كأن حاركها كثيب، الحارك هو الكتف العالي، ولذلك هو فوق أصل الرقبة وتحت السنام. تعرف الحارك الكتف، ترون شيء كالأتب هكذا، عارف الأتب، تحت السنام وفوق الرقبة، وتجده عند الفرس العربي، لا تجده ظاهرا جدا عند الفرس الأجنبي أو الإنجليزي أو الإسباني. الفرس الغير العربي تشعر كأن رقبته على ظهره مباشرة. الفرس العربي بعد رقبته هذه الطويلة المقوسة ستجد شيئا هرميا هكذا يفصل بين ظهره ورقبته، هذا هو الحارك فوق أصل الرقبة وتحت السنام، هناك في الناقة. أما في الفرس فتحت الرقبة وفوق الظهر. لو بعد الدرس لو شاهدتم أي صورة لفرس عربي ستجدون هناك قطعة هكذا، عظمة هكذا، مثلثة هرمية هكذا، بين الظهر وبين الرقبة، تركب عليها الرقبة وينزح منها الظهر، ينزلق منها الظهر هكذا، هي محدبة إلى أعلى والظهر مقعر، هي محدبة إلى أعلى والظهر مقعر. نعم، فهذا الحارك هو كتف يكون فوق أصل الرقبة وتحت السنام، هو الكتف هذا المكان، لكن ليس الكتف فقط، الكتف جزء منه أو على جانبيه. نعم، هذه يقول في ذلك: عيرانة مؤجد فقارها، ظهرها صلب شديد، كأن حاركها، كأن هذا المكان الذي وصفناه الآن هو الحارك، كثيب يعني جبل صغير من الرمل، يقول من ارتفاعه، من حجمه قوي، من حجم، من قوة الناقة، هذا الحارك كبير ضخم. أخلف ما بازلا سديسها، لا حقة هي ولا نيوب. انظر، كل هذا يشبه ماذا، أو يذكر، يصف ماذا؟ يصف ناقته، يصف ناقته. يقول أخلف ما أخلف يعني مرت عليه سنة، أخلف يعني مرت سنة، وما هنا زائدة. والسديس هو السنة التي تخرج للبعير بعد بلوغه 7 سنين، يعني إذا تم 8 سنين ودخل في 9 خرج له بعد ذلك البازل. أما إذا بلغ 7 سنين يكون عنده السديس، وربما جاءت منه الآن فلان السديس، السديس هو مقصود، هذا هو السديس، وصارت مع الاستعمال العامي وطغيان العجمة السديس، ربما قل ربما، احتمال فقط، هذا تلميح لتنتبهوا إليها وتنظروا فيها. نعم، يقول أخلف ما بازلا سديسها. طيب، البازل هو الذي يخرج إذا تم له 8 سنين ودخل في 9، هذا ناب يجعلونه، هذا يسمى البازل، يجعلونه علامة على بلوغ البعير، مرحلة عمرية يكون فيها في ذروة قوته، كما قال ماذا قال هناك في معلقة النابغة، يقول فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له وانمي القتود على عيرانة أجد مقذوفة بدخيس النحض بازلها بازلها له صريف صريف القعو بالمسد بازلها نابها هذا له صريف صريف القعو بالمسد. تذكرون حينما شرحنا وضعت لكم فيديو فيه صوت القعو يعني هو ذي البقرة الخشبية فوق البئر بالمسد والحبل يجري عليها، وضعت لكم هذا الفيديو وكان فيديو مدهشا جدا في الحقيقة، كان فيديو مدهشا جدا. تسمعون صوت ووضعت لكم صورة صوت الناقة كيف هو تماما صوت الحبل المسد وهو يجري على البقرة الخشبية فوق البئر. له صريف بازلها نابها له صريف صريف القعو بالمسد. الحقة يقول لا حقة هي ولا نيوب. الحقة هي التي عمرها 4 سنوات، والنيوب التي أسنت وبلغت 17 سنة، بلغت 17 سنة. يقول هنا أخلف سديسها بازلها، انتبهوا بازلا هنا قلت ما زائدة، فبازلا هنا مفعول به والفاعل سديسها، يعني أخلف بازلا سديسها، فبازلا هنا ليس حالا، انتبهوا ليس حالا، أخلف بازلا سديسها يعني أخلف سديسها بازلها. ما معنى أخلفه؟ يعني مرت عليه سنة، مرت عليه سنة، أخلفه يعني تأخر عنه سنة، تأخر عنه يعني صار سابقا عليه في الزمان، هذا ما أقصده. وصار البازل متقدما يعني بالنسبة إلينا في نظرنا أقرب إلى صار أقرب إلى زماننا. يقول أخلف سديسها بازلا يعني سديسها هذا السن قد سقط، وأخلف مكانه الناب البازل، أخلفه مكانه، جعله مكانه، أخلف فلان فلانا يعني جعله خلفه مكانه. فيقول أخلف بازلا سديسها، لكن هنا طبعا ما زائدة، أخلف ما بازلا سديسها. وانتبهوا لأن هناك من يحضر معنا أول مرة وهذا قلناه كثيرا، معنى ما زائدة يعني هذا في عرف النحويين وليس في أنها لا معنى لها. ما زائدة يعني أنها لا تغير أصل الإعراب، لا تغير أصل الإعراب. حينما أقول مثلا أمسكت بالقلم، أمسكت هذا أمسكت هذا فعل وفاعل صح؟ طيب وأمسك هذا فعل متعد لابد له من مفعول، ونحن لا نرى إلا المجرور بالقلم، أين المفعول؟ لا المفعول هو القلم، والباء هذه زائدة للتأكيد، انظر كيف زائدة للتأكيد، نعم زائدة لا تغير الإعراب الأصلية وللتأكيد يعني فائدتها التأكيد، تورد للتأكيد. أمسكت بالقلم يعني أمسكت القلم، وحينما تعرب القلم تقول مفعول به منصوب بفتحة، وهذه الفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال الكلمة أو اشتغال القلم بماذا؟ اشتغال المحل بماذا؟ بحركة الحرف الزائد بالجر بالكسرة التي من الجر أو الخفض بالقلم، واضح؟ تقول أخلف ما بازلا سديسها. أخوكم يقول هل يصح أن تكون ما موصولة يعني بمعنى الذي، أخلف الذي بازلا سديسها، هل يصح أخلف الذي بازلا سديسها؟ لا يصح طبعا كما هو واضح. يقول أخلف ما بازلا سديسها، طبعا أقول وأكد ليس معناه أنها لا معنى لها، وبالتالي يصح أن نقول في اصطلاح النحويين القرآن فيه حروف زائدة، لأن البعض يقول ينبغي ألا نقول في القرآن حرف زائد، لا في القرآن حرف زائد باصطلاح النحوي، نعم في القرآن حرف زائد بمعنى أنه لا يؤثر ولا يفسد الإعراب، لكنه ليس زائدا باعتبار المعنى. ونحن في نقول حينما نقول حرف زائد في القرآن لا نقصد ماذا؟ لا نقصد المعنى عموما، إنما نقصد ماذا؟ نقصد النحو، حرف زائد يعني من حيث الوظيفة النحوية، هذا هو من حيث الوظيفة النحوية. نعم. يقول أخلف ما بازلا سديسها لا حقة هي ولا نيوب. أخلف سديسها بازلا يعني سديسها هذا السن قد سقط وأخلف مكانه الناب البازل، لكن هي مع ذلك وسط، لا حقة صغيرة ولا نيوب مسنة. كأنها من حمير غاب، كأنها من حمير غاب، جون بصفحته ندوب، كأنها من حمير غاب، جون بصفحته ندوب. طب لكن نرتاح قليلا ثم نرجع إن شاء الله. نرجع. يقول: كأنها من حمير غاب، جون بصفحته ندوب. غاب طبعا الحمير معروفة، لكن المراد الحمير الوحشية، المراد الحمير الوحشية. وغاب هنا في قوله كأنها من حمير غاب هذا اسم مكان، وليست الغابات التي هي الأجمة التي هي تجمعات والتفاف الأشجار وما إلى ذلك، لا، لأن الغابات لا تسكنها الحمير الوحشية، وإنما تسكن القفار المفتوحة والصحاري عموما. نعم. كأنها من حمير غاب جون. جون هذا من الأضداد، يطلق على الأبيض جدا وعلى الأسود، على الأبيض وعلى الأسود، كما قال امرؤ القيس يعني ماذا قال: ومجر كغلان الأنيع مبالغ، ديار العدو ذي زهاء وأركان، مطوت بهم حتى تكل مطيهم، وحتى الجياد ما يقدن بأرساني، وحتى ترى الجون الذي كان بادنا، الحصان الأبيض الذي كان بادنا كان مليئا، وحتى ترى الجون الذي كان بادنا عليه عواثم من نسور وعقدان. نعم. والجبل الأسود يطلق عليه جون، فهذا من الأضداد، الأسود جون والأبيض جون، والمراد هنا البياض، المراد هنا البياض، وليس البياض الذي يغمر الحمار الوحشي، ليس كذلك، وإنما يراد البياض الذي يكون في أرجله وفي أسفله وفي أفخاذه وفي وسطه. ولابد أن أرسل إليكم إن شاء الله تعالى اليوم بعد الدرس إن شاء الله هذا الفيديو الذي فيه هذه الحمير، لتنظروا في أوجه الشبه التي قصدها، مع ضرورة أن تجنبوا من شعوركم أنها حمير. هذا اختلاف البيئة والمكان. هو الحمار الوحشي عنده حيوان عادي كالغزالة، حيوان من حيوانات الصحراء، لكنه أقواها، الغزالة رشيقة، الظبي إلى حد ما رشيق، أما الحمار فيه عصبية وقوة. نعم. يقول: جون بصفحته ندوب. الصفحة، الصفحة هي جانب العنق، الصفحة هي جانب العنق. يقول: جون بصفحته ندوب، ندوب يعني آثار من العض. لابد أن تشاهدوا الفيديو لتروا هذا العض الذي قصده هنا، الفيديو فيه كل ذلك، هذا الفيديو فيه كل ذلك. نعم. وركزوا في هذا الفيديو الذي سأرسله إليكم إن شاء الله، ماذا يريد الحياة، الحياة، انظر الفيديو وتصوير هذا الفيديو، واعلم أن تصوير الشاعر كان أعلى من ذلك. كأنها من حمير غاب، لماذا جعلها حمير غاب، حمير هذا المكان؟ البعض قد يقول لك هذا تتميم للوزن. يا رجل، أي تتميم للوزن، وهو أصلا في هذه القصيدة دمر الأوزان ودمر الدنيا لأجل أن يخدم الكلام الذي طرأ على باله والذي هجم على شعوره، فأي تتميم للوزن هنا؟ كأنها من حمير غاب. الحمير في هذا المكان لها خصيصة، كما قال هناك امرؤ القيس، ماذا قال؟ طبعا الخصيصة هنا خصيصة في التصوير، ليس شرطا أن تكون في صفة الجسد وفي هيئة الجسد، وإن كان يقال ذلك أيضا. حينما قال امرؤ القيس: تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفلي. بعض النقاد المتأخرين حينما أرادوا أن يدافعوا عن نقد المحدثين المولدين، وهو عبد القاهر القاضي الجرجاني صاحب الوساطة بين المتنبي وخصومه، القاضي الجرجاني، نعم، حينما أراد أن يدافع عن المتنبي وواجه طائفة تعتبر الشعر هو القديم فقط، تعتبر الشعر القديم فقط، قال ومن طبعا ما الذي يحدث هنا؟ رد فعله. فترى التساهل في نقد المتقدمين، وترى عدم التعمق في تأويل شعرهم وفي فهم شعرهم بما يستحقونه. فيقول هنا لماذا قال امرؤ القيس وحش وجرة؟ يقول سألت من لا أحصي من الأعراب ما الفرق بين وجرة وبين غيرها، بين وحش وجرة وبين غيرها، فقال لا فرق، لم أجد فرقا في هيئة ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا، كل وحش وجرة كوحش كذا كوحش كذا، يعني الغزلان التي هناك التي هناك التي هنا. ها، ولكنه لم ينتبه إلى ما قاله الناس حول ذلك، إلى قضية أو ما قاله البعض حول ذلك، إلى أن وجرة هذا مكان غير مسلوك، وجرة مكان غير مسلوك، لا يمر منه، لا تمر منه حركة السفر كغيره من المكان، فتستأنس الوحوش فيه برؤية الإنسان، ولكنه مكان مهجور بعيد لا كلأ فيه ولا مرعى، فالوحوش فيها صفة الوحشية أكثر، وتتأهب هكذا بالنظر بعينيها وبأذنيها أكثر، فربما هذا يجعل جحوظ عينيها أعلى إذا نظرت، إذا تأهبت، فما بالكم بهذه العين الوحشية التي تشم رائحة الإنسان، ها، وتجحظ عينها لرؤية الإنسان هكذا وتجري، إذا كانت مطفل، إذا كانت في مكان مطمئن مع طفلها، أي كانت مطمئنة في مكان، لكن أنا أضفت اطمئنانا إلى المكان، إذا كانت مطمئنا في مكان مع طفلها وتحن عليه وتشمه، فتتخدل جفونها هكذا فتنغلق نصف غلقة، وهي في الأصل وحش وجرة الذي ينفر. هذا ما أراده امرؤ القيس في هذا الموضع. وتتقي بناظرة، يعني بعين، من وحش وجرة مطفلي، يعني من وحش وجرة مطفل معه طفل، لما يكون وحش وجرة الذي تعرفه إذا رأك ورأيته تراه هكذا جحظ بعينيه وجرى، تخيلوا هذه العين وهي مطفلة وهي مع طفلها تتخدل، ما مدى هذا الاطمئنان؟ وهذا قد تستنتج منه علاقة تشبه علاقة ماذا خرجت بها تمشي، أنها تطمئن معه، لأنه قال في البداية يقول وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت أحراسا لها، صح؟ ماذا قلت؟ ماذا قال؟ سهوته. ماذا قال؟ أحراسا وأهوى، أحراسا وأهوال معشر علي حراس لا يشعرون مقتلي، ماذا قال في أول البيت؟ يا أخوان ذكروني، تجاوزت أحراسا، نعم تجاوزت أحراسا وأهوال معشر علي حراس لا يشعرون مقتلي، ها؟ فانظروا إلى العلاقة. فهنا ليس ليس ليس ذكر هذا المكان أو ذكر هذه الصفة من الحشوي، لما يقول من حمير غاب، غاب هنا ليس من الحشو، هو حدد هذا المكان لصفة ما، ربما يكون هذا المكان بعيدا جدا فالحمير فيه أكثر عصبية وأكثر قوة، ربما يكون فيه مرعا كثيرا ولذلك سمي غاب، الله أعلم، ربما سمي غاب لذلك، فالحمير فيه ترعى وتأكل، فهو أقوى لجسدها وأقرب إلى امتلائها، ربما يكون كذلك. جون بصفحته ندوب، انظر جون بصفحته ندوب، يعني الذي يكون كذلك يكون قد صارع كثيرا جدا، الحمار الذي يكون كذلك يكون قد سلناهم، الحمير في صراعها يعضون بعضهم من الرقبة. فهو يقول جون بصفحته ندوب، يعني بجانب عنقه آثار باقية للعض، فهذا معناه أنه صارع كثيرا وأنه قائد لهذه المجموعة من الإبل، من الحمير البرية، نعم. قال: ألا هذا صوار وعانة؟ نعم، جماعة الحميد تسمى العانة في قصيدة قافية المرء القيس. فقال: ألا هذا صوار وعانة وخيط نعام رائح متفرق. مجموعة البقر، قطيع البقر يسمى صوار. فجال الصوار واتقين بقرهب طويل القرى والروق أخنس ذيالي، صوار. وجماعة النعام تسمى الخيط، جماعة النعام تسمى الخيط. وجماعة الحمير تسمى العانة، عانة. فقال: ألا هذا صوار وعانة وخيط نعام رائح متفرق. نعم، يقول: كأنها من حمير غاب. ستتضح لكم، يعني شرح هذا البيت هو الفيديو، شرح البيت هو الفيديو في الحقيقة. نعم، هم يتكلمون بأشياء يعرفونها. حينما يرى الندوب هكذا في آثار هذا، في عنق هذا الحمار، يعرف كيف تصارع وتعارك، وسترون ذلك في الفيديو الذي أرسله. وتخيلوا الصور التي كانت تحضر وتتوالى في ذهني الشاعر حينما يتكلم. مشكلتنا بعد الزمان عنهم، هذه المشكلة. أو شباب يحتفر الرخامة تلفه شمأل هبوب. شباب يعني ثور شباب، ثور شباب، شباب يعني ثور قوي بلغ الشباب. يحتفر يعني يحفر، الرخامة يعني عن الرخامة، يحفر عن الرخامة، نبت يأكله. تلفه شمأل هبوب، تلفه، لم يقل تضربه بل تلفه، يعني تحيط به. أريدك الآن أن تكون في داخل الفيلم. صحراء، صحراء مفتوحة باردة، يعني ريح الشمال تأتي في البرد في الشتاء. ومع هذه البرودة، ومع كونها صحراء ولا ماء ولا شيء، ومع هذا الصقيع البرد، الهواء البارد، تموت كل النباتات، لا دفء لا شيء، تموت كل النباتات. وترى أمامك في هذه الصحراء، على، لا أقول على مرمى البصر، أقرب من مرمى البصر قليلا، في النصف، ترى ثورا. وترى هذه الرياح تصنع تلفه، يعني تصنع كدوامة حوله، تصنع إعصارا صغيرا حوله، وتطير معها الرمال والغبار. وهو يقف متصلبا مكانه، يحفر ويضرب بقدميه في الأرض على نبات يأكله، يعرف أنه قد يكون تحت هذا التراب، أو يستخرج جذوره يأكلها. رأيت هذا المشهد؟ هكذا الهواء، يلف حوله لا يضربه. قال: تلفه شمأل هبوب تهب تهجم. هو في الوسط يقف، يحفر في الأرض، يضرب في الأرض عن هذا النبات. وهذه الرياح الباردة مع مشهد الموت العام، هذه الرياح تلفه، تعمل حوله إعصارا، سمعت الصمت، سمعت الموت، رأيت البحث عن الحياة، رأيت العناد في البحث عن الحياة، رأيتها الآن؟ صور لك المشهد؟ رأيتم العلاقة بين هذا المشهد، أو رأيتم دلالة هذا المشهد على المقصد العام في القصيدة، وهو تحدي قضية الفناء بالعمل والثمرة، ومقاومة الموت بالرغبة في الحياة والبحث عن أسبابها؟ رأيتم العلاقة بين هذه الصورة وبين قوله: أفلح بما شئت فقد يدرك بالضعف وقد يخدع الأريب؟ أرأيتم العلاقة بين هذه الصورة وبين قوله: أعاقر مثل ذات رحم، أو خائب مثل من يخيب؟ رأيتم هذا؟ رأيتم؟ ها، رأيتم ولا لا؟ ده كلام خطير على فكرة، ده كلام خطير. احنا لازم نعيد اكتشاف الشعر الجاهلي مرة تانية، لازم نكتب عنه تاني. كنت أكلم صديقا فكان يستغرب من بعض كلامي وكذا، فابتسم هكذا وقال، هو أستاذ في دار العلوم، فقال سبحان الله ماذا بقي لم يقل في الشعر الجاهلي؟ فقلت له ماذا قيل أصلا في الشعر الجاهلي؟ وستبدي لك الأيام. قلت له ستبدي لك الأيام. قلت له وماذا قيل أصلا في الشعر الجاهلي؟ فضحك. قلت له ستبدي لك الأيام. نحن نكتشف الأجداد مرة أخرى، فنانون كبار، ولذلك أنا أصر أنهم فنانون، أسميهم بالفنانين، ومن علو فنهم لم يفهمهم كل أحد، من علو فنهم. كأن الله تعالى قد جعل ألفاظهم وتوحش بعض الألفاظ والتركيب بالنسبة إلينا حاجزا عن فهمهم. لنعجب بالبيت القريب، لنعجب بالبيت القريب. أو شباب يحتفر الرخامة تلفه شمأل هبوب، شرحه هو ما قلته ليس أكثر بس خلاص. ولكن هنا المسألة التي قلت لكم مسألة في البلاغة خطيرة، التشبيه ليس فقط لبيان ما هو ظاهر من وجه الشبه، وإنما يطول في صورة قصة. يعني هل نقول هنا إنه يشبه ناقته بالثور؟ لكن لحظة، ألا تلاحظون هنا أتى بالمشبه به وهو الثور ليدل على المشبه وهو الناقة، وناقته تدل عليه أصلا، ناقته بادن خبوب قوية في مقاومتها للموت تشبه هذا الثور. السؤال هنا، هنا السؤال، ما وجه الشبه بالناقة والثور؟ يعني هو يقول كأنها هذه الناقة كأنها شبب يحتفر الرخامة تلف، يعني هل معنى هذا أن ناقته وقفت وحفرت وكذا؟ لا لا لا، فكروا معي الآن، ما وجه الشبه؟ وجه الشبه الحقيقي هو الفكرة العامة من هذه القصيدة أصلا، هذا هو وجه الشبه الحقيقي، الفكرة العامة من القصيدة مقاومة الموت. وإلا فلا أحد سيقول إن ناقته ستقف وتحفر وأكلت فعلت مثل ما فعل هذا الثور. هو لا يصف ناقة تمشي تجري، يصف ناقة تجري صح؟ ما علاقة هذا، ما علاقة هذا بثور يقف ويحفر على الرخامة؟ قوة الجسد. طب وما علاقة الحفر على الرخامة؟ أن تبين قوة جسده. وما علاقة أن الريح تلفه من كل جانب؟ لا، لو على قوة الجسد أن تضربه الريح من جانب واحد أحسن، وهناك صور أخرى كثيرة جدا تبين قوة جسده غير أنه يحتفر الرخامة، شباب يحتفر الرخامة تلفه شمأل هبوب. هناك وسائل أخرى أقرب من هذا وأقصر بكثير. هو أراد هذه الحال، افهموا، التشبيه يطول في صورة قصة فيضمن فيها معاني، يضمن فيها معاني، فيكون المشبه به غرضا مقصودا بذاته وركنا من أركان القصيدة والمعنى. فهمتم هذا؟ انتبهوا إلى هذا. لا أحد يقول أبدا أن التشبيه هذا الطويل لا يضمن المعاني وإنما يراد به التشبيه في الصورة فقط أو التشبيه فقط هكذا. لا، هو جعله جزءا مستقلا، لكنه اتخذ التشبيه مطية للانتقال إلى هذا الجزء. هذا هو. فذاك عصر وقد أراني تحملني نهدة سرحوب. نعم، يقول فذاك عصر، ذاك عصر يعني الذي أحكي فيه، وقد أراني في هذا العصر الذي أحكي فيه تحملني نهدة، نهدة فرس عالية الأعضاء يعني مفاصلها ضخمة، وكل ما ينبغي أن يكون ضخما فيها وضخم بارد، مفاصلها ضخمة، مكان الردف منها عال، كرال كأنه على رال، رال هو ولد النعام، من الخلف يعني من الظهر مقوس وعند الفخذين مرتفع، الحارك مرتفع، يعني ما ينبغي أن يكون بارزا هو بارز. هذا معنى النهدة. وقيل في ذلك أنها ضخمة الجنبين أو ما إلى ذلك. المهم أنها قوية فيها ضخامة. نعم، كما يقول امرئ القيس: ولم أشهد الخيل المغيرة بالضحى على هيكل النهد الجزارة جوالي سليم الشظى عبل الشوى شنج النسى له حجبات مشرفات على الفال وصم صلاب ما يقين من الوجع كأن مكان الردف منه على رالي. مكان الردف منه يعني خلف الراكب على رالي، يعني ولد النعام تجد عند ذيله هكذا مرتفعا، تجده مرتفعا. فكذلك هنا مرتفع كالنعامة، يعني أخذ هيئة النعامة. نعم. وكما يقول عبد يغوث: جزى الله قومي بالكلاب ملامة صريحهم والآخرين الموالية، ولو شئت نجتني من الخيل نهدة، لو تذكرون، ولو شئت نجتني من الخيل نهدة، يعني فرس بارزة الأعضاء ترى خلفها الحو الجيادة والية، تحملني نهدة سرحوب. السرحوب السريعة التي تسرحها وأنت تمشي بها، التي تسرح في مشيها، يعني سريعة سارحة تسمح بالجري. نعم. يقول: فذاك عصر، أي في هذا، وقد أراني، أي هذا عصر مضى للأسف ليس موجودا الآن، لكنني أقاوم، وقد أراني في هذا العصر نفسه. إذن هو لا زال يتكلم عن الماضي، فالصورة الأولى صورة الناقة ذهبت وانتقل في نفس السياق الزمني والمعنوي جميعا إلى صورة أخرى، ولهذا لم أجعله فصلا مستقلا. تأمل هذا الكلام جيدا، وقلته من قبل. نعم، ولكنني أستطيع أن ألمس الفرق التفصيلي الدقيق الذي لأجله انتقل بالكلام إلى الفرس، انتقل بالكلام إلى الفرس. هناك فصل، هناك فرق تفصيلي. إنه يعلو بنبرته في مواجهة الموت. الآن كان يقاوم مع الناقة، كان يقاوم أو شبب يحتفر الرخامة تلفه شمأل هبوب، كان يقاوم الموت، يقاوم الموت. أما هنا فهو الموت نفسه، هو الموت نفسه. انظر: فذاك عصر وقد أراني تحملني نهدة سرحوب مدبر خلقها تدبيرا. لكن نحن لن ندرك الموطن الذي يظهر فيه حينما يشبهها بالعقاب، لن ندركها في هذه المحاضرة، يعني ندركها إن شاء الله في المحاضرة القادمة وهي الأخيرة إن شاء الله. ها؟ فذاك عصر وقد أراني تحملني نهدة سرحوب مدبر خلقها تدبيرا ينشق عن وجهها السبيب. مدبر يعني مضمر قوي، هذا معنى مدبر، مدبر يعني مضمر قوي مكتنز. نعم. تدبيرا، والمصدر هنا يراد به التأكيد كما عرفتم في النحو، مدبر خلقها تدبيرا ينشق عن وجهها السبيب. السبيب هو الشعر الذي يكون على الرأس، على الجبهة. ها؟ الشعر الذي يكون على الجبهة. يقول: مدبر خلقها تدبيرا ينشق عن وجهها السبيب. لاحظ هذا، ركب هذا على ذاك، ركب هذا على ذاك. شعر الناصية ينشق عن وجهها، ينشق عن وجهها. يقول: مدبر خلقها تدبيرا، جسمها قوي جدا جدا. فاختصر الكلام، وهي أنت تتخيلها حينما يقول هذا تجري وقوية، كما في قول امرئ القيس: وقد أغتدي والطير في وكناتها لغيث من الوسمي رائده خالي تحاماه أطراف الرماح تحاميا وجاد عليه كل أسحمها الطالي بعجلزة قد أترز الجري لحمها كميت كأنها هراوة من والي. يعني هناك ارتباط بين التحام الجسم وقوة عضلاته وبين الجري. لا تتخيل، أنا أتصور أنك لا تتخيل الفرس القوي المكتنز باللحم إلا وهو يجري، لأن هناك علاقة، إما لأن الجري هو الذي فعله هكذا كما قال امرؤ القيس: مدبر خلقها تدبير، كما قال امرؤ القيس: بعجلزة قد أترز الجري لحمها كميت كأنها هراوة من والي. وإما لأنها إذا كانت كذلك فمن شأنها أن تجري، ولا تتوقع الشاعر إلا أن أن يجعلها تجري إلا أن يجريها. ها؟ نعم. فأنت تخيلتها تجري والشاعر يعلم أنك تخيلتها تجري، خلاص الشاعر يعلم أنك تخيلتها تجري، فماذا قال لك؟ قال ينشق عن وجهها السبيب، يعني وهي تجري أنا علمت أنها تجري في ذهنك، فقلت لك ينشق عن وجهها السبيب. رأيتم الجمال؟ تأمل الصور، تأمل الصورة الحية، تأمل الصورة الحية التي لن تفهمها إلا إذا دخلت داخلها، كنت فيها من الداخل. مدبر خلقها تدبيرا ينشق عن وجهها السبيب. شوف، يبدوان خبرين منفصلين، مدبر خلقها تدبيرا شيء، وينشق عن وجهها السبيب من حيث أصل المعنى نعم، لكن من حيث الارتباط الشعري لا. هناك علاقة بين تدبير الخلق وبين الجري، كما قال امرؤ القيس بعجلزة قد أترز الجري لحمها. شوف الكلام، قد أترز الجري لحمها كميت كأنها هراوة من والي. وكذلك في المعلقة حينما وصف الحركة وصف ماذا؟ وصف الجري والانحطاط من علل، أو كأنه ينحط من علل في جريه، فقال مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. انظر، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. ذكر الجلمود القوة، القوة كجلمود صخر حطه السيل من علي. جلمود الصخر أملس قوي ناعم. نعم. يقول مدبر خلقها تدبيرا ينشق عن وجهها السبيب. شوف الصورة الحية، أنت الأول كنت في الغالب بجانبها لتراها مدبرا خلقها تدبيرا، والآن أنت من أمامها ينشق عن وجهها السبيب. الذي لا يفهم يقول يريد، يعني الشاعر يقول ينشق عن وجهها السبيب، يعني الشعر ينشق عن وجهها، المعز إن جريت ينشق عن وجهها السبيب، أنا إن جريت ينشق عن وجهي شعري، ماذا تريد يعني؟ ينشق عن وجهي لا يدل على قوتي. إذن اجلس في بيتك، لا تتكلم، لا تتذوق، لا تأخذ في القصيدة، كن في بيتك لا في بيت القصيدة. يقول لك مدبر خلقها تدبيرا ينشق عن وجهها السبيب، معناه أنها تجري وأنت تستحضر هذه الصورة كلها. نهدة سرحوب، مدبر خلقها تدبيرا، وهي مع ذلك مع هذه الصور تجري، فينشق الشعر عن وجهها ويطير مع الريح، معناه أنها تجري بسرعة بهذه الصفة كلها. يا إخوان، هو فيلم، لماذا لا تعترض هذا الاعتراض إذا رأيته في فيلم؟ بل يقشعر جسدك وتسخن وودنك تحمر وكذا، أيوه يلا ومش عارف إيه، لماذا تعترض فقط هنا؟ لأنك لم تستطع أن ترقى بالكلام إلى مستوى المشاهدة على الشاشة. هم كان عندهم الكلام كالمشاهدة على الشاشة، كان الكلام عندهم كالمشاهدة على الشاشة. زيتية، شوف الوصف، زيتية ناعم عروقها ولين أسرها رحيب. يو، سحر في السحر في هذا في هذه الفرس. زيتية يعني كأنها عليها زيت، ناعمة كالزيت وتلمع كالزيت. ترون الفرس المنجرد، كأنه لا شعر له، كأنه كالرخام، صح، كأنه كالرخام تماما، يلمع كأنه يعني دهن بدهانات الخشب التي تعطي اللمعة، صح، ورنيش يعني. ترونه كالحجارة الملساء، كأنه لا شعر عليه، كأنه مدهون بالزيت، كأنه مدهون بالزيت. وهنا قال زيتية، هو يقول زيتية، وامرؤ القيس قال منجرد، بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. زيتية ناعم عروقها، ليس عندها تيبس في العروق وفي الأوتار، لينة، وهذا يشبه مكر مفر مقبل مدبر معا، صح، ناعم عروقها يعني طبعا لابد أن تجمع هذه الصور كلها، جمعها كلها في ذهنك الآن، زيتية لامعة ومرنة في الحركة. وشوف التلوي، دي أفعى، دي أفعى، ها هذه أفعى. ولين أسرها، أسرها الأسر هو الجسد، الأسر هو الخلق. ومن هنا يقولون فلان قوي أسر الشعر، يعني ماذا؟ يعني قصيدته قوية متماسكة، ليست مفككة رخوة، قوي أسر الشعر. نعم، فلان أقوى من فلان في أسر الشعر، يعني في بناء القصيدة، في تماسك الأبيات وتماسك المعاني ووضوحها، لا يلقي الكلام هكذا كيفما اتفق وتكون الروابط ضعيفة، لا، القصيدة متماسكة وقوية، والمعاني منطقية مترتبة هكذا على بعضها. نعم، فمعنى أسرها يعني جسدها. يقول زيتية ناعم عروقها، زيتية، شوف لم يرتب ولم يصف هذه الصفات هكذا اعتباطا حسب ما جاء في ذهنه، لا، من قال هذا لا يفهم. يقول زيتية يعني بتلمع، صح، ناعم عروقها، إذن أنت أعطيتها الآن صفة نعومة العروق والأوتار، يعني العروق للأوتار التي بين المفاصل، يعني إذن أعطيتها مرونة المفاصل. ثم قال ولين أسرها، جسدها لين، انظر، رحيب يعني كبير واسع، أنت جعلتها حية كبيرة، صح، شوف ترتيب، يقول لك بتلمع، تلمع، ولينة المفاصل، وجسدها لين، تلمع، وناعمة المفاصل أو لينة المفاصل، وجسدها، ها، جسدها لين ورحيبة واسعة. شفت المهابة والجمال، شفت الصورة الآن أمامك اللي أنت بتشوفها في الصور كده، صور الحصان العربي وبيصور من زاوية معينة وعامل حركة معينة، صح ولا لا؟ زيتية ناعم عروقها ولين أسرها رحيب، رأيت؟ تلاحظ في هذا الكلام، الكلام على الفرس، أخذ الاتجاه المعاند القوي المهاجم بعد اتجاه مجرد عدم الخائف، صح؟ في الناقة كان قلت لكم هو ارتقى في الأسلوب، ارتفعت أنفاسه وارتفع عناده، كان في الأول قطعته غدوة مشيحا، هكذا فقط، قطعته غدوة مشيحا، لم يلتفت إليه، فقط هكذا قطعته غدوة مشيحا، يعني تركته هكذا وأنا لا ألتفت، مشيحني مجدا لا ألتفت إليه. نعم، أما هنا لا، سينتقل إلى شيء جديد، يقول كأنها لقوة طلوب، أوه، تحن في وكرها القلوب. لا لا لا، الموضوع كده بيعلى خالص، بيعلى، يعني يقول كأنها لقوة، اللقوة هي العقاب، اللقوة العقاب، كما قال امرؤ القيس، كأني بفتخاء الجناحين لقوة، صيود من العقبان طأطأت شملالي. طيب اللقوة تدافع الموت، ها، تدافع الموت أم هي سبب الموت؟ أسألكم، اللقوة تدافع الموت أم هي سبب الموت؟ ها، أجيبوا، اللقوة تدافع عن نفسها الموت أم هي تأتي بالموت؟ اللقوة الصيود، التصيد، الطلوب، تأتي به سبب. بينما في الناقة، لذلك قلت لكم هو ارتفع في اللهجة، في لهجة المقاومة، تعصب. في الناقة ماذا قال؟ قال باد خبوب، تمر من هذا المكان لا تلتفت لا تخاف، صح؟ لما قال قطعته غدوة مشيحا، صح؟ لا يعنيه هذا المكان ولا يخاف منه مطلقا، ها؟ فيقول ماذا؟ ويصفها بالثور، أو شبب يحتفر الرخامة، يحفر على، ويحتفر بصيغة المبالغة، انظر، يحفر عليه ليأكل، وتلفه شمأن هبوب تريد أن تقضي عليه، وهذا يشبه أنه قطعته غدوة مشيحا لا يلتفت إليه أصلا، كل هذا يدفع عن نفسه الموت ولا يبالي، شجاع. لكن هنا أصبح هو الموت، هو الموت. فانتقل من الناقة إلى الفرس، وارتفع درجة من مدافع، من مدافع عن نفسه، من محافظ على بقائه، من مقاوم للموت وباحث عن الحياة، إلى جالب للموت. أنا الموت فكيف أخاف منه؟ فرسي كأنها لقوة طلوب. لقوة هي العقاب، بالمناسبة العقاب هو الذي يصيد، هو الذي يأكل. النسر يأكل الذي هو الأقرع ورقبته عارية، هذا يأكل، هذا قمام. العقاب هو الذي يصيد، والصقور تصيد لكنها صغيرة، البازي والشهين والحر صغيرة، أما العقاب هو الكبير الذي يصيد ويحمل، هذا العقاب. نعم. طلوب، طلوب على وزن فعول، في صيغة هنا، هذه صيغة مبالغة، أنها كثيرة الصيد، تطلب كثيرا، تطلب الصيد كثيرا. تحن في وكرها، في وكرها القلوب. تحن معناها تتغير رائحتها، وقيل معناها تجف في وكرها القلوب، وهذا أو أولى. تيبس، تتيبس، تجف، وهذا أولى. هذا البيت هو معنى قول امرئ القيس، كأني يصف فرسه أيضا، يصف الفرس، كأني بفتخاء الجناحين لقوة صيود من العقبان تأطأ شملالي، تخطف خزان الشربة بالضحى وقد حجرت منها ثعالب أورالي. كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. يقولون العرب، يقولون إن العقاب لا تأكل ماذا؟ إن العقاب لا تأكل القلوب. فيقول امرؤ القيس: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. الحشف البالي هو التمر البالي، التمر الجاف الذي سقط هكذا وجف ولم ينتبه إليه أحد ولم تأكله بهيمة، فجف وصار رديئا هكذا. يقول: هذه العقاب من كثرة ما تصيد، من كثرة ما صادت في الماضي وما تصيد الآن، القلوب التي لا تأكلها في عشها، بعضها أحمر ما زال بدمه هكذا غض طري لأنه صيد حديث، وبعضها كالحشف البالي، بعضها كالحشف البالي، وهذا الغض الأحمر كالعناب، الثمار الحمراء هكذا التي فيها الحياة. فهو هنا يقول: كأنها لقوة طلوب، كأنها لقوة تطلب كثيرا، يعني تصيد كثيرا، من شأنها أنها تصيد كثيرا، اصطادت كثيرا، ولهذا سيجعلها عجوزا أو سيشبهها بالعجوز نوعا. تحن في وكرها القلوب، تحن يعني تيبس في وكرها القلوب، يعني تطرق القلوب في وكرها وتيبس وتجف. وهذا أنسب من التفسير بتحن يعني تتغير الرائحة، لنا شاهد من شاعر امرئ القيس: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. إذن جعلها صيادة من قديم، وجعل عشها مليئا بالقلوب الجافة التي صادتها قديما. ثم سيتكلم عن شيخوختها، وشيخوخة العقاب من رموز الموت، وهذا وجدته كذلك في شارع عنترة لما قال في آخر معلقته: إن يفعل فلقد تركت أباهما جزرا لخامعة ونسر قشعمي. نسر قشعم يعني نسر عجوز، نسر عجوز، النسر طبعا غير، ليس العقاب، لكن الأمر قريب في التوصيف، عجوز اصطادت كثيرا وستقتلك أيضا وهي عجوز، إنها طلوب وخبيرة بالصيد. بالمناسبة العقاب يصيدون به الذئاب والثعالب، العقاب يصيدون به الذئاب والثعالب، وضعت لكم الفيديو الذي فيه هذه المشاهد. يصطاد الذئب، الذئب ليس الثعلب أيضا، الذئب، الذئب. وهذا ما قصده امرؤ القيس لما قال: تخطف خزان الشربة بالضحى وقد حجرت منها، حجرت يعني دخلت في جحورها، ثعالب أورالي، أورال مكان، ثعالب أورال أي ثعالب هذا المكان، دخلت في جحورها لما رأتها. ونعيش مع العقاب ومع صيدها للثعلب. والعقاب هي فرس عبيد، وفرس عبيد هي عبيد في الحقيقة، في مواجهته للموت، وفي مواجهته لما يظن من أنه خسارة بالموت، فيقول: لا، أعاقر مثل من يخيب؟ أعاقر مثل ذات رحم؟ أم خائف أم خائب؟ ها؟ أم غانم مثل من يخيب؟ أفلح بما شئت، فقد يدرك بالضعف وقد يخدع القريب. نعم، وهكذا تتلاحم القصيدة وتظهر لنا مرادات الشاعر منها، وتظهر لنا وحدتها الموضوعية. نلتقي إن شاء الله تعالى في الغد ومع المجلس الأخير من هذه المعلقة الرائعة الجميلة، أو هذه القصيدة وإن لم نقل معلقة، لكن نقول معلقة بحكم أنها قيل المعلقات العشر حتى وإن كان من زمن التبريزي. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.